السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس 30، ربما أمس أخطأت وذكرت أنه المجلس 28، هو كان 29. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى صفحة 36. بالأمس بدأنا في سورة الأعراف المباركة، وذكرت مقدمة عن السورة، حاولت أن أذكر فيها أخص ما نزلت السورة لبيانه، وربما نسيت أن أنبه على أن هذه السورة من الآيات الجامعة فيها ما يعني جاءت الآيات الجامعة في أكثر من موضع، ولكن من أخص المواضع قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية من الآيات الجامعة في المحرمات أو في الأمور المنهية عنها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا زاهر. نعم يا شيخ، تفضل تفضل يا زاهر. الآية رقم 10. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: النار وخلقته من طين. يا زاهر قال: فاهبط زاهر معلش، منها. قاعد مرة أخرى. قال: ما منعك، لأن كأن الإنترنت عندك فيه مشكلة، عشان كده في أحيانا الآية لا تظهر، فأعد تاني. قال: ما منعك. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم نعم، أجمعين. طبعا في هذه الآيات ربنا تبارك وتعالى ذكر بدء الخلق، وذكر نعمه من التمكين في الأرض، وأنه جعل لنا فيها معايش، وأن الله تبارك وتعالى أمرنا بشكره. لذلك أعظم من يحول بين العبد وبين الشكر هو الشيطان، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. لذلك ماذا قال الشيطان؟ قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فشكر الله تبارك وتعالى أو عبادة الله تبارك وتعالى شكرا على نعمه وعلى خلقه ورزقه وغير ذلك من آلائه تبارك وتعالى، هذا من أخص ما نزلت به السورة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سيذكر هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وتصريف الآيات وتنويعها، يعني أن يذكر الأمر الواحد بأكثر من وجه في بيانه وفي الدلالة عليه. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين ينتفعون من هذا التصريف هم القوم الذين يشكرون أو الذين يتقون أو الذين يعلمون أو الذين يعقلون. فإذا من أخص ما نزلت له السورة هو شكر نعمة الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن العبادة ذكر وشكر، وأن الذي يقابله هو الغفلة والنسيان والكفر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وربنا قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ذاكرين شاكرين. اقرأ المعاني بعد إذنك يا زاهد. أبشر شيخنا، أحسن الله إليكم. المعنى الإجمالي: يمتن الله على لا عباده بأن هيأ لهم الأرض. أقصد غريب الكلمات. نعم، غريب الكلمات: مكناكم أي وطأنا لكم الأرض أو جعلناها قرارا لكم. وأصل مكن الموضع الحاوي، وأصل مكن الموضع الحاوي للشيء. معايش أي أسبابا تعيشون بها من مطاعم ومشارب، مفردها معيشة وهي ما يعاش به من النبات والحيوان وغير ذلك. والعيش أخص من الحياة. صورناكم أي صورنا أباكم آدم بشرا سويا، وقيل صورنا الذرية، وصورة كل مخلوق هيئة خلقته وما يتميز به عن غيره. إبليس هو أبو الشياطين، وأصل الإبلاس اليأس والحزن المعترض من شدة اليأس، ومنه اشتق إبليس، وقيل هو اسم أعجمي ولذلك لم ينصرف. يعني الفرق لو كان اسما أعجميا، ما الفرق بين أن يكون اسما أعجميا وبين أن يكون مشتقا؟ لو كان مشتقا، يعني مثلا كلمة صالح هي مشتقة من الصلاح، فكلمة إبليس إذا قلنا إن هي مشتقة من الإبلاس اللي هو اليأس أو الحزن أو نحو ذلك، يبقى معنى هذا أن هذا الاسم له دلالة وله معنى. أما إذا قلنا أنه اسم أعجمي فبالتالي لا يكون مشتقا، يعني لا يكون مشتقا من الإبلاس ولا من معنى اليأس أو نحو ذلك. ده الفرق. مثل كلمة الشيطان نفس الشيء، بعضهم يقول هو مشتق من شطنة اللي هو بعودة. فأحيانا إذا كان الاسم أعجميا فمعنى ذلك أنه ليس مشتقا من مادة في لسان العرب يمكن أن يستدل من الاسم عليها. واضح؟ مثلا كلمة إبراهيم، كلمة إسماعيل. تفضل. أحسن الله إليكم. الصاغرين أي المهانين أو المبعدين جمع صاغر، والصغار الذلة، وأصل صغر يدل على قلة وحقارة. أنظرني أي أخرني وأجلني، وأصل نظر تأمل الشيء، تأمل الشيء ومعاينته. ومنه نظرته أي انتظرته، كأنه ينظر إلى الوقت الذي يأتي فيه. أغويتني أي أضللتني، والغي جهل من اعتقاد فاسد. وأصل غوي يدل على خلاف الرشد وإظلام الأمر، ويدل على فساد في شيء. مذؤوما أي مذموما بأبلغ الذم أو ملوما، وأصل ذأما يدل على كراهة وعيب. مدحورا أي مقصا مطرودا مبعدا، يقال ادحر عنك الشيطان أي أبعد، وأصل الدحر الطرد والإبعاد. ادخل في تفسير الآيات. طبعا نلاحظ في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى ذكر بدء الخلق، وسبحان الله هذه السورة ذكرت بدء الخلق وذكرت اليوم الآخر، يعني ذكرت المبدأ والمعاد أولا ثم ذكرت ما بينهما فيما بقي من السورة. لأن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر بدء الخلق سيذكر يوم القيامة من أول قول الله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. من أول هنا ربنا سبحانه وتعالى سيذكر مشاهد من يوم القيامة من الخزي والعذاب الذي سيصيب الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها سواء عند الموت أو عند الحساب أو عند الجزاء، وسيذكر كذلك صدق وعده لأهل الإيمان. فهي بدأت أولا بالمبدأ ثم المعاد ثم بعد ذلك ذكرت ما بينهما. تفضل. أحسن الله إليكم. تفسير الآيات: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام وبقبول دعوتهم ثم خوفهم بعذاب الدنيا ثم خوفهم بعذاب الآخرة رغبهم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام في هذه الآية بطريق آخر، وهو أنه كثرت نعم الله عليهم وكثرة النعم توجب الطاعة. وأيضا لما كان الدين الذي أمر تعالى باتباع التنزيل فيه مبينا لكل ما يوصلها إلى كمالها والناهي لها عن كل ما يحول بينها وبين هذا الكمال، وكان افتتان الناس بأمر المعيشة من أسباب إفساد الفطرة بالإسراف في الشهوات، من حيث إنه يجب أن تكون نعم الله عليهم بما يحتاجون إليه من أمر المعيشة سببا لإصلاحها بشكر الله عليه الموجب للمزيد منه. لما كان الأمر كذلك ذكر سبحانه الناس في هذه الآية بنعمه عليهم في التمكين في الأرض وخلق أنواع المعايش فيها، فقال ولقد مكناكم في الأرض. نعم، وهذا يدل على أن من أخص طرق الدعوة إلى الله والدعوة إلى عبادة الله وحده والاستقامة على هدى الله والتذكير بالآخرة بيان نعم الله تبارك وتعالى على عباده. وهذا هو الفرق الرئيس بين المؤمن والكافر. المؤمن في كل ما ينظر إليه من نعم الله تبارك وتعالى في الآفاق أو في نفسه فإنه يستحضر فضل الله تبارك وتعالى عليه ونعمه فيعبده شكرا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمؤمن ينبغي أن ينتبه إلى كل نعمة يعيشها، الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض والنجوم والشجر والجبال ونعمة النفس والحياة، طبعا هذه النعم العامة. أما نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمة تحبيب الإيمان إلى قلب المؤمن فهذه أعظم النعم. لذلك ربنا قال ذلك هو الفضل الكبير، وقال سبحانه وتعالى عن إنزال القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله هو الإسلام ورحمة الله هي القرآن، فكل من كان مسلما مهتديا بكتاب الله فقد أتم الله تبارك وتعالى عليه النعمة. وسبحان الله نسيت أن أبدأ بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وأن يثبت الله تبارك وتعالى من يجاهدون في سبيله وأن يتقبل من قضى منهم في الشهداء وأن يشدد وطأته على كل من عاداه وعادى أولياءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين نصرا عزيزا مؤزرا ويجعل العاقبة خيرا ويجعل ذلك وبالا على كل كافر معتد وعلى كل منافق يوالي أولئك الكفار، والله تبارك وتعالى أعلم بهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يفرغ علينا صبرا وأن يتوفانا مسلمين. تفضل أكمل، ابدأ من أول الآيات. ولقد مكناكم في الأرض، نلاحظ هنا ضمير العظمة اللي هو مكناكم ربنا سبحانه وتعالى كما يقول إنا نحن نزلنا الذكر، وهذه تأتي في الأمور التي تبين قدرة الله تبارك وتعالى وعلمه ورحمته وحكمته، تأتي كثيرا. ولقد مكناكم وجعلنا لكم وهكذا، ولقد خلقناكم أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أتفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولقد مكناكم في الأرض أي ولقد هيئنا لكم الأرض أيها الناس وأقدرناكم عليها وجناها لكم قرارا تستقرون فيها وفراشا تفترشونها وأبحنا لكم منافعها وجعلنا لكم فيها معايش أي ويسرنا لكم في الأرض ما تعيشون به أيام حياتكم مما يخرج من الأشجار والنباتات ومن المعادن والحيوانات والصنائع والتجارات وغير ذلك من أسباب المعيشة قليلا. نعم، ما تذكرون كل ما يذكره الله سبحانه وتعالى من أفعاله وأسمائه ومحامده كل ذلك حجة وهو من تصريف الآيات في أن يكون الله تبارك وتعالى وحده الإله الحق وأن يعبد وحده وأن يكون له الأمر، لأن هذه السورة جاءت تستدل بالخلق على الأمر ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، كما أنه وحده الذي خلق ودبر، كما أنه هو الرب، فينبغي أن يكون هو الإله. والإله فيه معنيان، أن يعبد وحده وأن يطاع وحده. يعني الإله ليس المراد فيها فقط أن يعبد، لا، وإنما يطاع، لأن من المشركين من كان يعبد الله بالابتداع، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني كانوا يطوفون عرايا بالبيت ويدعون أن ذلك من أمر الله تبارك وتعالى لهم. فربنا سبحانه وتعالى قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال أيضا لما قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن الله تبارك وتعالى في هذه السورة بيّن أن له الخلق والأمر، يعني أنه وحده، كما أنه وحده الذي خلق، فينبغي أن يعبد وأن يطاع وحده، وألا يتخذ من دونه أولياء. ماشي، تفضل أكمل. السلام عليكم شيخنا، الصوت جيد؟ ممتاز يا حبيبي، تفضل. أحسن الله إليكم، قليلا ما تشكرون، أي وأنتم مع ذلك قليل شكركم على هذه النعم التي أنعمتها عليكم، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال سبحانه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الآية، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. طبعا في قول الله تبارك وتعالى قليلا ما تشكرون، هذا يعني فيها عبادة للمؤمن، وهو ما هو بداية الشكر، يعني من أين يأتي بداية الشكر؟ هو يأتي من ذكر الله ومن ذكر نعمه ومن التفكر في آلاء الله، يقابل ذلك الغفلة. يعني أنا كنت مع الأبناء قبل يومين، كنت أكلمهم عن حب الله تبارك وتعالى في خصال المؤمنين والذين أمنوا أشد حبا لله، فتكلمت معهم عن هذا الأمر، أن العبد بقدر ما ينتبه لنعم الله تبارك وتعالى ويبقى ذاكرا له تتسع دائرة الشكر، وإنما يقل الشكر بالغفلة أو بأن يرجع العبد هذا الفضل إلى نفسه، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني قومه أرادوا منه أن يشكر الله تبارك وتعالى وألا ينسى أن يأخذ من الدنيا ما ينفعه في الآخرة، فماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، يعني ليس فقط أنه كان غافلا عن شكر الله، لا، بل كان جاحدا لنعمة الله، بخلاف قول سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، أيضا بخلاف قول ذي القرنين، فماذا قال ذو القرنين؟ قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذن في قول الله تبارك وتعالى قليلا ما تشكرون يدل على ماذا؟ يدل على أن من أعظم ما يعبد الله تبارك وتعالى به أن تشكر نعمته، وأن والشكر هذا معناه الذكر، ومعناه أن تنسب هذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى، وثالثا ألا تستعمل نعمة الله في معصية الله، ورابعا أن توظف هذه النعمة، لأن كثير من الناس نعم ربما لا يستعمل تلك النعمة في الحرام لكنه يعطلها، يعني إنسان عنده قدرة وعنده وقت وعنده مال وعنده صحة وعنده ذكاء، ومع ذلك لا يتعلم ولا ينفق في سبيل الله ولا يستثمر وقته في أمور نافعة، يضيع عمره، فهل هذا يكون شاكرا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والمغبون هو الخاسر، يعني واحد عنده سلعة غالية لكنه يبذلها مجانا أو يبذلها بما لا تستحق. فالشاهد أن قول الله قليلا ما تشكرون يدل على عبادة الشكر، لذلك من أعظم ما يصد عنه الشيطان هو هذا الشكر، لذلك قال الشيطان ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني الشيطان سيحرص في إضلاله لعباد الله اللي هم بني آدم ألا يشكروا نعمة الله، إما بأن يكونون غافلين عنها هذا أولا، أو ينسبونها إلى أنفسهم ولا ينسبونها إلى الله، ثالثا أن يستعملوها فيما لا يرضي الله، كمن ينظر بعينه إلى الحرام أو من ينفق ماله في المحرمات أو يبذر أو يسرف، أو من يقضي أوقاته في أمور لا ترضي الله، أو بأن يعطل هذه النعم وألا يستعملها. الله تبارك وتعالى لم يعطينا هذه النعم إلا ليبتلينا فيها، قال الله عز وجل: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إذن من العبادات التي نسجلها في هذه السورة المباركة عبادة شكر الله تبارك وتعالى. تفضل، هنبدأ بقى هنا في بدء الإيه الخلق، في نعمة الله تبارك وتعالى في بدء الخلق، وفي تكريم الله تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام، ثم في قصة وسوسة الشيطان لآدم وزوجه، ثم في توبة أبوينا آدم وزوجه، ثم في تحذير الله تبارك وتعالى لنا من أن يفتننا الشيطان كما أخرج أبوينا من الجنة. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر سبحانه ما منح العباد من التمكين ذكرهم بنعمة الإيجاد، وهي نعمة عناية بعدما كانوا عليه من العدم، وذكر تفضيله لهم حيث خلق أباهم آدم وأمر الملائكة بالسجود له، فإن الإنعام على الأب يجري مجرى الإنعام على الابن. ثم ذكر لهم أن أباهم لما خالف الأمر أهبطه من الجنة، وفي ذلك تحذير لذريته. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي ولقد خلقنا أباكم آدم عليه السلام ثم صورناه بشرا سويا في أحسن تقويم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي لما خلقنا آدم وصورناه قلنا للملائكة ابتلاء منا واختبارا لهم اسجدوا لآدم إكراما له وإظهارا لفضله عليه السلام، فسجدوا. نعم. إلى طبعا لما يعني قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. في عامة الموارد ربنا سبحانه وتعالى مثلا في سورة الحجر وفي سورة البقرة وفي سورة صاد وفي سورة طه، في هذه السور التي ذكرت فيها هذه القصة المباركة، وكذلك حتى في سورة الكهف وأيضا في سورة الإسراء، ربنا سبحانه وتعالى يذكر أن السجود كان لآدم، لكن هنا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فبعض أهل العلم طبعا قالوا المراد آدم، وبعض أهل العلم قال أنه المراد آدم، ولكن هذا الخطاب هو تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى على عباده اللي هم بني آدم، كما أن الله سبحانه وتعالى مثلا قال لبني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، مع أن ذلك كان لآبائهم وليس وكان لآبائهم في زمن موسى وليس لهم. فأحيانا يذكر ذلك في لغرض، وهو بيان منة الله تبارك وتعالى على الأبناء. تفضل أكمل. السلام عليكم. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أي فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم عليه السلام تكبرا عليه وإعجابا بنفسه. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي قال الله تعالى لإبليس: ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد لآدم. هل أنت قرأت ولقد خلقناكم ثم صورناكم؟ نعم يا شيخ. أي ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه بشرا سويا في أحسن تقويم، قرأتها؟ نعم. طيب تمام ماشي. قال: فسجد إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قرأتها صح؟ نعم الآن. طيب احنا عايزين في تعليق هنا عايزك تقرأه، اللي هو التعليق المشهور اللي هو: هل إبليس كان من جملة الملائكة أم لا؟ موجود اللي هو في وإعجابا بنفسه. قال: وقد اختلف أهل العلم في إبليس هل كان من الملائكة أو لم يكن منهم على قولين: القول الأول أنه كان من الملائكة وهو قول الجمهور، واختاره ابن جرير والبغوي وابن عطية. القول الثاني أنه لم يكن من الملائكة وهو قول الحسن البصري، واختاره ابن كثير وابن عاشور والشنقيطي. نعم، هذا من الخلاف المشهور جدا، وبعض أهل العلم الذين يرون أن قول الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه أن ذلك قاطع في أنه ليس من الملائكة، أجاب عنه الفريق الآخر، يعني في فريق اللي هو الفريق الذي اختار أن إبليس كان من الملائكة ثم بعد ذلك يعني كفر بالله أو استكبر عن عبادة الله أجابه. المهم أن هذه مسألة من المسائل الخلافية. الذي يهمني هنا أن تلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر طاعة الملائكة لأمر الله، طاعة الملائكة لأمر الله، وذكر استكبار إبليس عن أمر الله. وهذه بداية الحديث عن أخص ما نزلت له السورة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لأن أمر الله تبارك وتعالى للملائكة ولإبليس، لأن الله أمره أمرا مباشر: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فهو هنا يسجد المفروض طاعة لله، فهو استكبر عن ذلك، وهذا أول مستكبر ذكر في السورة. سيأتي بعد ذلك ذكر المستكبرين من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب ثم فرعون وملأ فرعون. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر. فهذا أول أمر ذكر. لذلك بماذا ستختم السورة؟ ستختم السورة بالثناء على من عند الله تبارك وتعالى. يعني شوف، السورة بدأت بأمر السجود، والسجود هو أعظم ما يقابل الكبر، لأن من يسجد لله تبارك وتعالى فهذا يقابل المستكبرين. المستكبرين قالوا أنسجد لما تأمرنا؟ واضح. وقال الله عز وجل: وزادهم نفورا. لكن بماذا أثنى الله سبحانه وتعالى وبماذا ختمت السورة؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذكرت لكم أنها يعني هذا مناسبة عظيمة أو صلة بين ما ختمت به السورة وما بدأت به. ونستحضر الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، قال: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وطبعا بكاء الشيطان هذا لا يغني، حتى الخوف، الشيطان قال: إني أخاف الله رب العالمين، لكن هذا الخوف لا ينفعه. لماذا؟ لأنه خوف لم يحمله على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن هذا أول أمر ذكر في السورة، ذكر فيه طاعة الملائكة لأمر ربهم تبارك وتعالى، وذكر فيه استكبار إبليس. طيب ما عاقبة هذا الاستكبار؟ عاقبة هذا الاستكبار الذلة والصغار. ما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن من أراد الاستكبار أذله الله تبارك وتعالى. كل من استكبر عن طاعة الله أذله الله، لأن المستكبر يترفع عن أمر الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن المسيح عليه السلام والملائكة: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف، لا يستنكف ولا يستكبر. الاستنكاف إن واحد يفعل هذا الفعل وهو يعني يأنف عنه أو لا يعجب هذا أو لا يتواضع به. فهذه السورة كما قلت لكم من أعظم سور القرآن التي جاءت تبين حال المستكبرين عن آيات الله. ومن عقوبة هذا الاستكبار أن يصرف عن الإيمان بآيات الله التي تأتي: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. شوف، كل آية. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يعني يكون أمامه الحق، يكون الحق أمامه، ومع ذلك يعمى عنه. طب وحال هؤلاء عند الموت؟ قال الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال عدد من أهل العلم إن هذا هو حالهم عند الموت، أنه لا تفتح لهم أبواب السماء جزاء لاستكبارهم. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، أي قال الله تعالى لإبليس. طبعا في عندنا حاشية أن هي كلمة لا هنا، إحنا قلنا أن كلمة لا يعني إحنا عندنا في حروف، بعض الناس بيقول أن هذه الحروف زائدة وجودها وعدمها سواء، ولا أرى ذلك قولا صحيحا أبدا. يعني لا أرى أنه يمكن أن يكون حرف مقصود بحروف المعاني، مش مقصود الحرف اللي هو ألف أو باء، لا، حروف الحروف التي لها معنى، اللي هو ألف فيها ابن هشام كتاب مغني اللبيب، فبيقولون مثلا إن هذه الحروف يمكن أن تكون زائدة، وجودها وعدمها سواء، ولا أرى ذلك قولا صحيحا. هم يقولون صلة، أو يعني عشان يعني ما يقولوش كلمة زائدة بيقولوا صلة. وقلت لكم الكتاب الذي صنفه ابن تيمية عليه رحمة الله، اللي هو كتاب رسالة صغيرة لكن مهمة جدا، أنه ليس هناك لفظة زائدة جاءت في القرآن لمجرد التأكيد أو وجودها وعدمها سواء، يعني كتاب صغير. مثلا لو احنا قلنا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه مثلا، يعني أخذنا حرف فلما أن اللي هي جاءت في سورة يوسف كمثال، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فلما أن جاء البشير، فهم قالوا إن أن هذه زائدة والمعنى فلما جاء. والصواب أن كلمة فلما أن جاء البشير يعني في أول وقت مجيء البشير، فكلمة أن هنا تدل على أول وقت للمجيء، زي ما أنا أقول لك كده فلما أن دخل فلان أكل، غير لما أقول لك فلما دخل أكل. فلما دخل ممكن يكون دخل وقعد ربع ساعة وسلم على أولاده وقعد مثلا قرأ في الكتاب وبعدين أكل، لكن فلما أن دخل أكل ده يدل على أنه أكل في أول وقت. الشاهد أن هذا بحث طويل جدا، إن شاء الله ربما نأتي عليه في كتاب مغني اللبيب إن تيسر لنا ذلك. فهنا بقى الشيخ الشنقيطي بيحاول يجيب عن قال ما منعك ألا تسجد. اقرأ كده الحاشية يا زاهر. أحسن الله إليكم. قال الشنقيطي في لا هنا وجهان، أحدهما أن ما منعك مضمنة معنى فعل آخر هو ألجأ، ولا في بابها ليست زائدة، أي ما ألجأك وأحوجك إلى ألا تسجد، أي ما المانع الذي ألجأك وأحوجك إلى ألا تسجد. وتضمين الفعل معنى فعل معنى فعل معروف وتضمين فعل معنى فعل معروف قال به عامة علماء النحو من البصريين. نعم، يعني هم مثلا يقولون إيه عين يشرب بها عباد الله، يقولون إيه يشرب بها ضمنت فعل الإيه يرتوي، فهو يشرب ويرتوي بها، تمام كده. مثلا ونصرناه من الذين، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه من يعني نصرناه ومنعناه منهم، تمام. فالتضمين قال به بعض أهل العلم. طيب قال وأظهر القولين في هذا أن لا هنا جيء بها لتأكيد النفي، لأن منعك في معنى الجحود والنفي، وإتيان لا زائدة في الكلام الذي فيه معنى الجحد مضطرد، ومن أساليب اللغة العربية زيادة لفظ لا لتوكيد الكلام. طبعا هي فيها بحث أطول من ذلك ولكن يكفي هذا الآن. طيب أكمل. قال أنا خير منه. أحسن الله إليكم. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، أي قال إبليس لله سبحانه منعني من السجود له أنني أفضل منه، لأنك خلقتني من النار وخلقته من الطين، والنار أفضل من الطين فكيف أسجد له، كما قال تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق نعم. آدم أيوة. وخلق آدم مما ذكر مما وصف لكم. نعم، نلاحظ هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الله تبارك وتعالى يذكر عن السبب الذي جعله لم يطع أمر الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين ماذا؟ يبين أن من الناس من يتبين له الحق ثم يترك اتباعه. الأمور التي تجعل العبد بعد بيان الحق له يترك اتباعه كثيرة، منها الحسد، الكبر، إرادة العلو، طلب الرئاسة، كذلك الهوى، وكذلك حب الدنيا. يعني مثلا هرقل لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، لماذا ترك اتباعه؟ خوفا على رئاسته وملكه. كذلك اليهود، ربنا قال حسدا من عند أنفسهم. كذلك الرجل الذي سيأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يتلو علينا نبأه، متلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. في آيات أخرى ربنا قال ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا، وفي حديث يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن لا تلازم بين العلم بالحق واتباع الحق. وهذا من أخص الأدلة والبراهين على بطلان قول المرجئة في أن الإيمان مجرد قول القلب أو تصديق القلب. لماذا؟ لأن كل من ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأنهم كفروا كان عندهم هذه المعرفة، بل ربنا ذكر اليقين عن بعضهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال الله عن عاد وثمود وكانوا مستبصرين. فمجرد العلم بالحق لا يستلزم اتباعه، وهذا من أخص الأدلة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا أمر أمرا مباشرا من الله وهو يعلم أنه أمر من الله فتكبر عن هذا الأمر. وهذا أول الأولياء الذين يضلون، ولي من نفس الإنسان، وهو نهينا عن أن يكون سببا في صدنا عن اتباع أمر الله. وهذا بقى هو بأول المستكبرين الذين استكبروا عن أمر الله في هذه السورة المباركة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا ابن تيمية رحمه الله يعني له كلام يعني ممكن احنا نقرأه هنا سريعا. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: حجة إبليس في قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هي باطلة، لأنه عارض النص بالقياس. يعني النص يقصد أن الله أمره أمرا مباشرا، فهو عارضه بعقله. تمام؟ يعني أقصد بأنه ذكر حجة ليترك اتباع هذا الأمر. قال: ولهذا قال بعض السلف أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة. ابن تيمية سيذكر أن هذه الحجة من قول إبليس باطلة من وجوه خمسة. قال أحدها أنه ادعى أن النار خير من الطين، وهذا قد يمنع، فإن الطين فيه السكينة والوقار والاستقرار والثبات والإمساك ونحو ذلك، وفي النار الخفة والشدة والطيش، والطين فيه الماء والتراب. الثاني أنه وإن كانت النار خيرا من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق من الأفضل أفضل، فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله، وهذا التراب يخلق منه الحيوان والمعادن والنبات، ما هو خير منه والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس، وهي حجة الذين يفخرون بأنسابهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قصر به عمله لم يبلغ به نسبه. ده في الحديث يعني من بطأ به، ولكن هو ابن تيمية ذكره هنا بلفظ قصر. الثالث أنه وإن كان مخلوقا من طين، يعني اعتبر إن النار أشرف من الطين مثلا، فقد حصل له بنسخ الروح المقدسة فيه ما شرف به، فلهذا قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فعلق السجود بأن ينفخ فيه من روحي، فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله. الرابع أنه مخلوق بيد الله، قال الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو كالأثر المروي ذكر أثرا مروي. الخامس أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر. طبعا هو ابن تيمية هنا لا يريد أن يقول إن هذه الأوجه هي التي تدل على بطلان حجة إبليس. لماذا؟ لأن أعظم ما يبطل ذلك أن كل مخلوق يجب أن يطيع أمر الله، ولا يحل له أن يعارض الله ولا أن يستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى. فحتى لو كان، لو على فرض أنه خير من آدم، وأن النار خير من الطين، نعتبر كل هذا مسلم، ما كان ينبغي له قط أن يستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا مثال لمن بين له الحق وجاءه الأمر المباشر من الله تبارك وتعالى ومع ذلك استكبر عنه، فلا يستغرب بعد ذلك من غيره، وهو مثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي عصي. طبعا الشنقيط هنا ذكر جوابا، لكن يعني أرجو أنه يكون في ما ذكرته في جواب ابن تيمية رحمه الله فيه الخلاص. تفضل أكمل. صلى الله عليه ما يكون لك أن تتكبر فيها، أي قال الله تعالى لإبليس فاهبط من الجنة بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فليس لك أن تستكبر في الجنة عن طاعتي وأمري، فاخرج إنك من الصاغرين، أي فاخرج من الجنة إنك من الذليلين الحقيرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أي قال إبليس أخرني وأمهلني إلى أن يبعث الخلق يوم القيامة. قال إنك من المنظرين، أي قال الله لإبليس إنك من المؤخرين الذين لا يميتهم الله إلا وقت النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. نعم، خلينا بقى نركز دلوقتي. إبليس هذا يعلم أن الله خلقه، قال خلقتني، تمام، ويعلم ويؤمن بالبعث، يعني يعرف هذا البعث، لكن مع ذلك هل نفعه هذا؟ لم ينفعه. لماذا؟ لأن الإيمان ليس مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب، الإيمان هو التصديق والاتباع والإقرار، فليس الإيمان مجرد المعرفة. وإلا ربنا قال عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذكر كذلك عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال عن المشركي قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب، قال إنك من المنظرين، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى أخره ولم يمته. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نركز بقى من أول هنا، لأن هذا هو أعظم الخلق صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. وصد الشيطان عن سبيل الله في أمرين: أن يزين الباطل ليفعله الناس، ويصد عن السبيل حتى لا يستقيموا عليه. تفضل. قال فبما أغويتني، السلام عليكم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي قال إبليس مخاطبا ربه: فبسبب إضلالك لي أقسم بك لألزمن الجلوس لذرية آدم على طريقك الحق القويم الموصل إلى الجنة وهو الإسلام وشرائعه، فأصدهم عن عبادتك وطاعتك وأزين لهم الباطل لئلا يوحدوك ويعبدوك، كما قال تعالى. لاحظ أن كلمة لأقعدن هذا قسم، يعني إبليس هنا أقسم. لاحظ أن إبليس، وهذا من الحسد أيضا لأنه حسد آدم، والله سبحانه وتعالى هنا يبين عداوة إبليس لآدم وذريته، ويبين أن هذه العداوة باقية إلى يوم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خلينا نقرأ هنا الكلام الجميل لابن القيم رحمه الله، عندك موجود في التعليق اللي هو على كلمة ويعبدوك. نعم، تفضل اقرأ. قال ابن القيم: أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال، وكل نعمة دون نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. نعم، هو يريد أن يبين هنا في الهداية والإضلال أن الله هو الذي يهدي ويضل، ولكن العبد هو الذي يهدى ويضل، يعني هو الذي يهتدي. هذا يثبت أن الله علم وكتب وشاء وخلق أفعال العباد، ولكن العبد هو الذي يفعلها. طيب، في فائدة هنا جميلة جدا ذكرها ابن تيمية في مسألة لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: ولما كانت مناسك الحج عبادة محضة، وانقيادا صرفا وذلا للنفوس، وخروجا عن العز والأمور المعتادة وليس فيها حظ للنفوس، فربما قبحها الشيطان في عين الإنسان ونهاه عنها، ولهذا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال رجل من أهل العلم هو طريق الحج. المعنى ده دقيق جدا. لماذا؟ لأن من الأمور التي يبتلى بها العباد عبادات لا إما أنها تخالف أهواءهم، أو أنهم لا يعلمون الحكمة منها، أو فيها إذلال للنفس، واضح؟ فمثل عبادة الحج وعبادات كثيرة تخالف أهواء النفس، فالشيطان يعمل في هذه العبادات. يصد الإنسان عنها، يقول ما فائدة هذا، ما فائدة أن تأتي إلى مكان معين تغير ملابسك وتحرم ويحرم عليك أشياء كانت مباحة، وتأتي إلى حجر تطوف حوله وتسعى بين الصفا والمروة، ما هذه الأفعال ولماذا تفعلها؟ فلذلك الشيطان يأتي في العبادات التي تخالف هوى النفس، أو العبادات التي لا تعلم حكمتها وتكون للابتلاء، أو العبادات التي فيها ذل للنفوس فيصرف العبادة عنها. أيضا ذكر معنى آخر، قال وليس الغي، ابن تيمية قال وليس الغي مختصا بشهوات البطون والفروج فقط، بل هو في شهوات البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك، فهو اتباع الهوى، وإن لم يعتقد أنه هوى بخلاف الضال، فإنه يحسب أنه يحسن صنعا. ولهذا كان إبليس أول الغاوين كما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا يدل على أن الشيطان متربص ببني آدم، وأنه يريد أن يقعد هذا الصراط المستقيم، يعني أن يقعد في هذا الصراط ويصد عنه كلما أراد العبد، وربما يوقع العبد في صورتين، وده دايما أذكره للشباب. أول شيء يزين له المعصية ويمنيه بالتوبة، فإذا عصى الله دخل له من باب الحياء، كيف تريد أن تتوب وتستغفر وتطلب العلم وتصلي وأنت فعلت الذنب الفلاني والذنب الفلاني، فيريد أن يخدعه مرتين، الأولى بتزيين هذه المعصية وأن يمنيه بالتوبة، والأمر الثاني أن يصده عن التوبة والاستغفار. فالمهم أن الشيطان عدو مضل مبين، فحط يعني ضع في قلبك هذا المعنى، عدو مضل مبين لا يريد بك أي خير، وإذا أوقعك في شر فلن يكتفي به، يريد أن يدخلك في شر آخر، كما في القصة التي جاءت عن بني إسرائيل وهي قصة جديرة بالقراءة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، القصة التي رويت قصة برصيص العابد، هذا مثال لخطوات الشيطان، أن الشيطان لا يكتفي مع ابن آدم في أن يدخله في مثلا شر أو فاحشة، وإنما هو عدو مضل مبين يفعل به أقصى ما يمكن من الإغواء. فنعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب اقرأ الحديث اللي هو حديث سبرة، تفضل. أحسن الله إليكم. وعن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماعك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في قال فعصاه فهاجر الطول. أحسن الله إليكم. كمثل الفرس في الطول. أحسن الله إليكم. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال فعصاه فهاجر. ثم قال يعني يقصد الفرس في الطول، يعني إيه؟ يعني إن الفرس لما يكون مربوط في حبل في الوتد أو مربوط في شجرة فهو لا يستطيع أن يدور أو يمشي إلا بقدر هذا الحبل. هو يقول له أنت إذا هجرت بلدك وصرت في بلد غربة فأنت لن تستطيع أن تأخذ راحتك وستترك بيتك وتترك أرضك، يعني هو بيحاول يصد عن السبيل، هو يزين الباطل ويصد عن السبيل. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قال فعصاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. طيب طبعا هذا الحديث يدل على ماذا؟ بغض النظر عن صحته، يعني هو الأقرب أنه إسناده فيه ضعف، لكن عدد من أهل العلم صححه، لكن خلينا نقف مع هذا المعنى لأن معنى الحديث صحيح تماما. لماذا؟ لأن الشيطان إذا لم يستطع أن يدخلك، يعني لو أنت نجوت منه من أمر ما، فإنه لن ييأس، وهذا معنى العدو المضل المبين. يعني هناك عدو ييأس، إذا مثلا دخل معك في معركة وهزم مرة واثنين وثلاثة ييأس، أما العدو المضل المبين فلا ييأس، وإذا تمكن يستأصل، وإذا غلبته مرة فإنه يعني لا ينقطع عن إغوائه. فلا بد للمؤمن أن ينتبه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يسأل ربه ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، وربنا سبحانه وتعالى سيذكر لنا هنا وسوسة إبليس لآدم وزوجه، وكيف أن آدم عليه السلام عصى ربه لكنه بعد ذلك استغفر وتاب. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي ثم لآتين بني آدم من جميع الوجوه ومختلف الطرق، فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل، ولا تجد أكثرهم شاكرين. مناسبتها لما قبلها، لما علم الخبيث إبليس أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم، ظن وصدق ظنه فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين لك، بل يشركون بك ولا يوحدونك ويعصونك ولا يطيعونك. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. الآية قال اخرج منها مذءوما مدحورا، أي قال الله عز وجل لإبليس اخرج من الجنة مذموما ممقوتا مطرودا من رحمة الله سبحانه، كما قال تعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الآية لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي أقسم الله على أن من اتبعك من بني آدم أن أملأ نار جهنم يوم القيامة منهم ومنك ومن ذريتك، كما قال تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم. زاهر نعم. وأجلب يعني دي همزة قطع مش وصل. نعم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال سبحانه قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نعم. طيب خلاص، يعني تقريبا أغلب الفوائد ذكرناها الحمد لله. حتى الفائدة اللي أنا ذكرتها عن ابن تيمية ذكروها في صفحة 53 في الحاشية، جزاهم الله خير. طيب ندخل في الآية اللي بعدها. أحسن الله إليكم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وقاسمهما مش وقاسمهما السلام عليكم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نعم، اقرأ تفسير الآيات. تفسير الآيات: ويا آدم اسكن أنت طبعا احنا قبل أن وزوجك ندخل في تفسير الآيات نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر أولا خلق آدم وذكر الأمر بالسجود، ثم ذكر طاعة الملائكة واستكبار إبليس، ثم ذكر سبب عدم سجود إبليس، وذكر قسم إبليس بأن يغوي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اللي هو إن هو يعني يقعد هذا الصراط المستقيم. ثم الآن سيذكر الله تبارك وتعالى مشهدا آخر. كل هذه المشاهد من الغيب ما كان الناس ليعلموها إلا بإعلام الله. طيب ربنا سبحانه وتعالى لماذا يقص علينا من أنباء الغيب؟ لا يمكن أن يكون هناك نبأ إلا لأن هذا النبأ يترتب عليه عمل، لابد أن يكون هذا النبأ فيه أمر ونهي، فسنعرف ما هو الأمر والنهي الذي سيختم به هذا هذه الأنباء، وهو لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا لماذا نهانا عن أن يفتننا الشيطان، نعوذ بالله من فتنة الشيطان. تفضل. وآدم اسكن أنت. أحسن الله عليكم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، أي قال الله تعالى لإبليس من الجنة اتخذ أنت وزوجك حواء الجنة منزلا وكلا من أي مكان فيها من جميع ثمارها ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أي ولا تأكل من هذه الشجرة فتصير من هذه الشجرة فتصير ممن ظلم نفسه، فتصير ممن ظلم نفسه بمخالفة أمر ربه فوسوس لهم الشيطان. قبل أن ندخل في هذا، قبل أن ندخل خلينا نقف كده مع هذه الآية، لأن هذه الآية هي عنوان لأمر الله. نقول أن هذه السورة فيها الخلق والأمر، وهي اختصت بأمر الله أكثر من الكلام عن الخلق، والأمر هو اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. خلينا نقف مع هذه الآية لأنها تعتبر يعني اختصار للشريعة أو للتشريع. أول شيء أن الأمر جاء من الله، ونلاحظ أن التشريع فيه أمر ونهي كما جاءت هذه تماما، كلا ولا تقربا، يبقى التشريع أمر ونهي. ثانيا أن دائرة المباح أوسع من دائرة المحرمات، وهذا عام للرجال والنساء، يعني لو الإنسان تدبر ما يباح له سواء من المطاعم أو المشارب أو المناكح، حتى في النكاح فانكحوا ما طاب لكم أو وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني وكذلك الأطعمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وهكذا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فدائرة المباح المشروع أوسع من دائرة المحظور المحرم. ثالثا ركز بقى دي عشان دي دقيقة جدا، ولا تقرب هذه الشجرة. هل ذكر الله سببا في هذه الشجرة؟ هل قال مثلا هي خبيثة؟ هل قال هي بتجيب أمراض؟ هل قال إن هي بتزود الوزن زي ما بعض الناس كده بيجعل العبادات هي إما رياضة أو لياقة بدنية، يقول لك الصلاة رياضة والصيام بيريح البطن وليه فوائد طبية، ماشي كل ده أمور جانبية، لكن هذه العبادات إنما نقوم بها لأنها أمر الله. واحد مثلا بيتكلم عن الزنا فيتكلم عن الأمراض اللي ممكن تنتج عن الزنا أو الأمراض اللي ممكن تنتج عن الفواحش أو الخمر أو لحم الخنزير، كل هذا يمكن أن نتكلم فيه، لكن لا ينبغي قط أن يجعل ذلك سبب النهي أبدا. وإلا فكثير من الكفار، أنا كنت قبل ذلك في الدنمارك وأجالس مع أصحابي حكوا لي أن في معاهم ناس كفار ملحدين لا بيشربوا خمرة ولا بيعملوا فواحش ولا بيأكل لحم خنزير، بيقولوا ان دي اشياء بتضر بالصحه، فهل هذا يكون هو الوجه الشرعي؟ لا، انما تفعل هذه الامور لانها امر الله. فنلاحظ هنا ان الله قال ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. هل ذكر سببا فيها؟ لا لم يذكر، وهذا من اخص ما يبتلى به العبد. أن يبتلى بأمر أو نهي لا يعلم الحكمة منه، أو يبتلى بأمر يرى الحكمة في خلافه، أو يبتلى بأمر يكرهه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واضح كده؟ فليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها، وإنما الشرط أن يكون مستطاعا، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى دي قاعدة تفهمها كده. لذلك ربنا لم يذكر هنا أي سبب، لذلك اختلفوا في الشجرة، شجرة التفاح، شجرة مش عارف، كل ده ملوش أي يعني ملوش أثر. لماذا؟ لأن النهي جاء من الله. طيب الفائدة الخامسة، احنا ذكرنا كده أربعة، الخامسة بقى لا تقربا. كلمة لا تقربا تدل على ماذا؟ على الاحتياط والاجتناب. شوف كلمة اجتنبوا، لا تقربوا، لا تقربا. لماذا؟ لا تقربوا الزنا مثلا، يعني ابتعد عن الذرائع التي تضعفك وتوقعك في هذا. يبقى شوف كلمة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فتكون من الضمين، ذكرنا فيها خمسة أمور تخص التشريع. الأمر السادس وهو الظلم، فتكون من الظالمين، كل من عصى الله فقد ظلم نفسه. ومعنى ظلم النفس أنه لم يعطيها حقها، وحق النفس إن لنفسك عليك حقا أن تسير بها على هدى من الله. فكل من كان جاهلا فقد ظلم نفسه، وكل من كان يعني جاهلا بالأمر الذي من شأنه أن يعلم، واحد مثلا دخل في شراكة وهو لا يعلم شروط هذه الشراكة فوقع في الربا، ظلم نفسه، لأنه كان ينبغي أن يكون على بينة وأن يسأل. كذلك إذا ظلم نفسه بالمعصية، فهذه ستة أمور في التشريع لو دققنا في هذه الآية المباركة سنخرج بها. الأول أن التشريع أمر ونهي، كلا ولا تقربا. ثانيا أن دائرة المباح المشروع أوسع من دائرة المحرم، من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ثالثا نسيت والله، ثالثا أقضي رابعا، مش عارف رابعا ولا خامسا، المهم نحن ذكرنا الستة اللي فاتوا، ما أعرفش بقى ممكن نكون فوتنا حاجتين منهم. أظن أن الله لم يذكر الحكمة منها، وكذلك النهي عن الاقتراب، عن النخذ، النهي عن الذرائع التي توقع، وأخيرا ذكرنا الظلم، أن كل من عصى الله فقد ظلم نفسه. لذلك ربنا قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي فألقى إبليس لآدم وحواء قولا ليخدعهما به فيظهر لهما ما ستره الله عنهما من عوراتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي وقال لهما كذبا وافتراء، ما نهاكما ربكما عن أكل ثمر هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين. طبعا هذه الوسوسة ذكرت، يعني ذكرت في سورة طه لما قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها. فخلينا نقرأ كده الحاشية اللي هي رقم 2 اللي قال ابن جرير، اللي هي في أي فألقى إبليس لآدم وحواء قولا ليخدعهما به فيظهر لهما ما ستره الله عنهما من عوراتهما. اقرأ كده اللي هو قال ابن جرير، مش عارف عندك ولا لا يا زاهر. نعم يا شيخ تفضل. أحسن الله إليكم. قال ابن جرير يعني جل ثناؤه بقوله فوسوس لهما، فوسوس إليهما، وتلك الوسوسة كانت قوله لهما ما هما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وإقسامه لهما على ذلك، وقيل وسوس لهما والمعنى ما ذكرت، كما قيل عرضت له بمعنى في مش عارف في مشكلة عندك، الصوت مش واضح. انت مش سامعك انا زي خالص، كل ده الصوت مش واضح. زاهر السلام السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما كانش صوتك ما كانش واضح من أول كلمة غرضت له، بمعنى اشتقت إليه. غرضت له اشتقت إليه، وإنما يعني غرضت من هؤلاء إليه. فكذلك معنى فوسوس من نفسي إليهما الشيطان بالكذب من القيل ليبدي لهما ما وري عنهما. ومعنى الكلام فجذب إبليس إلى آدم وحواء وألقى إليهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. يعني هذا تفسير للإيه؟ للوسوسة. قال الشنقيطي فوسوس إليه الشيطان. نلاحظ أن الاسم كان إبليس في بداية الكلام، الآن الشيطان، والمسمى واحد، ولكن لكل اسم غرض. والله أعلم، يعني والله أعلم أنه سمي بذلك يعني للإغواء، يعني انتقل من إبليس لاسم الشيطان. طيب تسمعني يا زاهر؟ نعم يا شيخ، لكن الصوت واضح أم لا؟ واضح. وقال الشنقيطي فوسوس إليه الشيطان، أي كلمه كلاما خفيا فسمعه منه آدم وفهمه. والدليل على أن الوسوسة المذكورة في هذه الآية كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه، أنه فسر الوسوسة في هذه الآية بأنها فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. تمام. هذا بأن إبليس قاسمهم، أي حلف لهم على أنه ناصح فيما ادعى، دليل واضح على أن الوسوسة المذكورة كلام مسموع. طيب تفضل أكمل فوق بقى. وقال ما نهاكما، ده هذه هي الوسوسة. أحسن الله عليكم. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي وقال لهما كذبا وافتراء ما نهاكما ربكما عن أكل ثمر هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين من جنس الملائكة أو تكونا من الخالدين في الجنة، كما قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، الآية. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي وحلف لهما بالله إني ناصح لكما في الأكل من ثمرة هذه الشجرة التي نهى لهما. نعم نعم طبعا نلاحظ أن الشيطان، يعني أن الشيطان كيف يصد عن السبيل، يبين أن مصلحة العبد في مخالفة أمر الله. فهنا مثلا قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. طبعا بعض أهل العلم يتكلم هنا عن مسألة إن هل الملائكة أفضل من بني آدم أو أفضل من البشر، بدليل أن الشيطان أغوى آدم من هذا المدخل. هذا بحث طويل جدا، يعني إيه فصل فيه بعض أهل العلم وأخذوا وردوا فيه، ليس هو موضع الكلام الآن. لكن المهم أن خلاصة هذا الإغواء هو أن الشيطان صور لآدم وزوجه عليهما السلام أن مخالفة أمر الله خير لهما، وهذا ما يفعله الشيطان، أنه يصور أن مصلحة العبد في ماذا؟ في مخالفة أمر الله. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. واضح جدا أن آدم وحواء أطاعاه، لذلك في سورة طه إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوءتهما. فواضح إن هما كما ذكر الله سبحانه وتعالى أطاعه في هذا الأمر. تفضل. فدلاهما بغرور. تفضل. صلى الله عليكم. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، الآية. فدلاهما بغرور، أي فخدعهما وأطمعهما بالقول الباطل وجراءهما على الأكل من تلك الشجرة، فنزاهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن المعاصي إلى التلوث بها. فلما أيوة. ذاق الشجرة ده بقى هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الباطل لا يروج إلا بزخرف القول والغرور. الباطل لا يمكن أن يروج. أي مثلا الناس اللي هم بيتكلموا عن النسوية مثلا، كيف ضحكوا واستخفوا بعقول كثير من نساء المسلمات؟ كيف؟ بزخرف القول. قالوا ده احنا بنبحث عن حقوقك والإسلام ظلمك والعادات الجاهلية ظلمتك وهكذا، واحنا هنجيب لك حقك. فالباطل لا يمكن أن ينفق بين الناس إلا بشوب من الإيه من الشبهات وزخرف القول وهكذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما القول الحق فلا يحتاج إلا بيانه، لا يحتاج إلا بيانه. لماذا؟ لذلك ربنا قال لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. وقال نوح عليه السلام، وهذا قول عظيم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أنا لن أنزمكم بها، إذا كرهتموها خلاص أنا على بينة من ربي، لكنها عميت عليكم أنتم. فصاحب الحق لا يحتاج أن يزين حقه بالباطل أو بزخرف القول، وإنما يحتاج أن يحسن بيانه وعرضه. واضح؟ إنما صاحب الحق يعني، أما صاحب الباطل فلا بد أن يزين باطله، لازم يزين هذا الباطل. فدلوقتي لما يأتي إبليس ليغوي آدم وزوجه، أمر مباشر من الله، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أمر مباشر. كيف هو استطاع أن يعني يوسوس لآدم وحواء من باب تزيين القول وقاسمهما؟ يعني أتى بأمور مؤكدة لتدل على صدقه، قال الله فدلاهما بغرور، يعني خدعهما وأطمعهما بالقول الباطل وجرأهما. وهذا هو الذي يفعله الشيطان، أنه يجرئ الإنسان على الباطل من أكثر من مدخل. مثلا من هذه المداخل أن يمنيه بالتوبة، يا عم عادي، أو من يعني بقول له أنت بعد كده هتتوب، أو كما قال إخوة يوسف وتكون من بعده قوما صالحين، أو من مدخل آخر وهو استصغار الذنب، يقول له أنت إنسان كويس وإنسان بتصلي، غيرك يا عم عايشين في الفواحش والمنكرات للنهار، فمش هيجرى حاجة يعني. ده باب من الأبواب. من الأبواب الأخرى أيضا التي يعني يدخل منها الشيطان اغتنام الفرصة، إنه يقول له أن دي فرصة للمعصية ممكن لا تتكرر بعد ذلك. المهم أن الشيطان عدو مضل مبين، يحتاج العبد أن يكون يقظا، ويحتاج العبد أن يكثر من الاستعاذة بالله من فتنة الشيطان. يعني هذا يعني سورة الناس، هذه من السور التي ينبغي أن يعلمها الأبناء والشباب. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف كل هذا الاستعاذات، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كل هذا من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس. طيب ما هو شر الوسواس الخناس؟ هل هي مجرد الوسوسة؟ لا، بل مجرد الوسوسة قد تكون بابا من الطاعة، لأن المؤمن يعصي هذه الوسوسة. إنما شر الوسواس الخناس أن تطيع وسوسته. لذلك هل لو كان مثلا الشيطان وسوس لآدم وزوجه عليهما السلام ولم يطيعاه، هل سيكون شرا؟ لا، لن يكون شرا، وإنما كان شرا بطاعتهما له. فنعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني شياطين الإنس والجن. وفي الدعاء نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني من شياطين الإنس والجن. وكم من شاب كان شابا يعني في طريق الله وفي الاهتداء وفي الرياضة وناجح في الدراسة، لكنه تعرف على شيطان من شياطين الإنس فأضله وأغواه. ولا يكون ذلك إلا بضعف من العبد. لذلك ربنا قال لا يفتننكم الشيطان، يعني كيف هذا معناه؟ يعني لكم لا تكن ضعيفا فيصدق عليك الشيطان ظنه. تفضل أكمل. أحسن الله فبدت لهما سوآتهما، أي فلما طعم آدم وحواء ثمرة الشجرة انكشفت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي خجلا وجعلا يشدان على جسدهما من ورق الجنة. خلينا نقف هنا زاهر وقفة مهمة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما، نلاحظ هنا هذه بقى سيئات الأعمال. احنا كنا ذكرنا في أمور التشريع ذكرنا ست حاجات، بس أنا مش فاكر منهم الخمسة. ذكرنا اللي هو أن التشريع أمر ونهي، وأن دائرة المباح أوسع، وأن الله لم يذكر حكمة، وهذا من الابتلاء، لم يذكر حكمة. وكذلك أن الله ذكر لا تقرب، وهذا فيه الاجتناب، وألا نتبع خطوات الشيطان، يعني نبدأ نبتعد عن الذرائع التي توقع في المحرم. وأخيرا ذكرت اللي هو فتكون من الظالمين، أن كل من عصى الله فهو ظالم. مش فاكر بقى أنا ذكرت واحدة ستة ولا لا، مش فاكر. هنا بقى نضيف هذا الأمر وهو سيئات الأعمال. فليست المعصية محصورة في الإثم، ولكن هناك أمر وهو سيئات الأعمال. سيئات الأعمال هي المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنوبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فقال: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. هذا ما ترتب على ماذا؟ هذا ترتب على فعل المعصية. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، قد يعاقب العبد سريعا على معصيته لتكون تطهيرا له، وقد يستره، لكن المغرور هو الذي يغره ستر الله وعدم أو تأخر عقوبته أو إمهال الله، فيجعله يستمر في ماذا؟ يستمر فيما لا يرضي الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأنبياء: وإن أدري لعله فتنة لكم. أنا قلت قال النبي لأن هذا على قول، يعني هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وربنا قال: وأملي لهم إن كيدي متين. فالعبد لا بد أن يخشى من سيئات الأعمال، وهذه الخشية هي التي تجعله يبادر بالاستغفار والتوبة. لماذا؟ لأن العبد يعلم أن ربه يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. يبقى احنا أضفنا هنا أمر آخر وهو سيئات الأعمال، عقوبات الذنب. لذلك ماذا قال يونس عليه السلام أول ما التقمه الحوت؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما معناها؟ سبحانك أن تعاقبني بغير ذنب، ولكن وإن كنت يعني أنا من الظالمين إلا أنه لن يخرجني من هذا الابتلاء إلا أنت. قال الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني كل من كان على نفس هذا الحال فإن الله تبارك وتعالى ينجيه كما نجى يونس عليه السلام. طيب: وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة، أي خجلا، وجعل يشدان على جسدهما من ورق الجنة ليستر به عوراتهما. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي وقال الله لآدم وحواء موبخا ومعاتبا لهما: ألم أنهكما عن أكل ثمرة تلك الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أي وأعلمكما أن إبليس عدو بين العداوة لكما، فلما اقترفتما ما نهيتكما عنه وأطعتما عدوكما. أيوة، وأطعتما. طيب نلاحظ هنا، يعني شوف كده، ركز، ربنا سبحانه وتعالى هنا يعني كأن هذا عتاب. حد بيقول الصوت يتقطع، كأن في طالبة حواء كتبة الصوت يتقطع. من ده؟ أنا يعني النت عندي في البيت كويس جدا، أنا جبت أعلى باقة عشان ما يحصلش المشاكل دي. فأنت سمعني وأنا بتكلم؟ سمعني زاهر وأنا بتكلم؟ نعم، من بداية الثالث رأيت هذه العبارة، سألت الشباب قال الصوت جيد. طيب تمام، يبقى ممكن تكون هي كتبها قديمة بقى، أو هي عندها مشكلة في النت. طيب شوف كده، هذا الفرق بين خطاب الله لإبليس وخطاب الله لآدم. أول شيء أن الله تبارك وتعالى يعني حصل نوع من العقوبة لآدم وزوجه، وهذا النوع من العقوبة يكون كثيرا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن لطفه بعبده. لماذا يكون تنبيها؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا وهذا العبد يعني فعل شيئا مما لا يرضي الله، فالله سبحانه وتعالى يجعل نفسه تضيق أو يكون يعني يشعر بشيء أو يصاب بأمر فينتبه لهذا الذنب. واضح كذا؟ أما الكافر فربنا سبحانه وتعالى قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يبقى ده أول ملاحظة مهمة جدا. الملاحظة الثانية أن الله تبارك وتعالى ذكر هنا هذه التي يمكن أن نسميها بالمعاتبة، وأن هذه المعاتبة أثرها أن يعترف العبد بظلمه لنفسه، وأن تكون هذه بوابة خير. لذلك ربنا قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وإن كانت هذه السورة ذكرت توبة يعني أبوينا آدم وحواء عليهما السلام، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المؤمن قد يقع في مخالفة الله. لكن الفرق بين المؤمن والكافر والفاجر أن المؤمن لا يعصي الله تكبرا أو استكبارا عن أمره، وإنما يكون ضعفا منه، يكون لشهوة أو ليس ذلك تبريرا، ولكن نفرق بين من يعصي الله تبارك وتعالى وهو يؤمن بحكم الله ويؤمن بشرعه، ولكنه ضعف فعصى الله ثم بادر بالاستغفار والتوبة، ومن تكبر عن أمر الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ليه بقى؟ لأن المجاهر ده بقى يبيت يستره ربه وهو يهتك هذا الستر، فهذا يدل على أنه ليس مجرد ضعف نفس. يبقى إذن كل ما ذكر عن قصة آدم في هذا الموضع ينبغي أن يجعله المؤمن والمؤمنة في قلبه وأمام عينيه. لماذا؟ لأنه عنوان للشريعة في النقاط التي ذكرتها، وبيان لعقوبات الأعمال وهي سيئات الأعمال، وبيان كذلك لرحمة الله تبارك وتعالى بعبده، فما يصيبه بسبب ذنوبه يكون كفارة له، ويكون كذلك بالصبر عليه رفعة لدرجته، وكذلك هذه المعاتبة من لطف الله سبحانه وتعالى، لأنه يجعله ينتبه ويجعله يعترف بظلمه لله تبارك وتعالى ويطلب مغفرة الله. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن لم تغفر لنا، لاحظ أن في ثلاث أشياء: ربنا ظلمنا أنفسنا. لماذا؟ لأن كل من عصى الله فقد ظلم نفسه، يعني وضع نفسه في غير الموضع الذي تستحق، لأن حق النفس، لأن العدل مع النفس هو أن تسوقها على هدى من الله. هذا أولا. ثانيا، وإن لم تغفر، شوف في هذه الطريقة، وإن لم تغفر، يعني يا رب إذا لم تغفر لنا وترحمنا سنكون من الخاسرين، كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقال: من عبد العجل سيأتون معنا، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وربنا قال: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المؤمن والمؤمنة قد يضعف ويقع في معصية الله، لكنه يخاف من هذه المعصية ويخاف من سيئات الأعمال، ويستحضر أنه عصى ربه تبارك وتعالى ويستعظم ذلك، فيحمله هذا على أن يعترف بذنبه لله وأن يبادر بالاستغفار والتوبة، وكذلك أن يطلب من أن يسأل ربه تبارك وتعالى المغفرة والرحمة، لأن المغفرة هي مغفرة الذنب، والرحمة هي إنزال الخيرات. أكمل. أحسن الله إليكم. وأقول لكما إن الشيطان لكما علمكما أن إبليس عدو بين العداوة لكما، فلما اقترفتما ما نهيتكما عنه وأطعتما عدوكما؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. أي قال آدم وحواء اعترافا بالعصيان: يا ربنا أسأنا إلى أنفسنا وأضررنا بها بمعصيتك وبطاعتنا عدونا وعدوك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي قالا في توبتهما: وإن لم تستر علينا ذنبنا وتتجاوز عن عقوبتنا وترحمنا بقبول توبتنا والمعافاة من هذه الخطايا لنكونن من الهالكين. وقد قبل الله تعالى هذه التوبة كما قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى. الآية: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أي قال الله لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من السماء إلى الأرض بعضكم لبعض عدو أنتم وذريتكم. كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه طبعا في قول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، عبد من أهل العلم قال: هذه هي الكلمات التي علم الله آدم أن يقولها استغفار، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أي ولكم أنتم وذريتكم في الأرض قرار تستقرونه في حياتكم على ظهرها وبعد وفاتكم في بطنها، ولكم فيها يأتيكم الموت. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها. طبعا هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ذكر البعث. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بينا من أول وقت هبط فيه آدم وزوجه، قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال الله لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا، يعني من السماء إلى الأرض. هذا يدل على ماذا؟ على إعلام الله بعداوة إبليس لآدم، وسيأتي أنه عدو له ولذريته. وقال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا يدل على ماذا؟ يدل على البعث. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي قال الله في الأرض تعيشون أيام حياتكم وتكون فيها وفاتكم، ثم يخرجكم منها ربكم من قبوركم أحياء يوم القيامة ليجازي كلا بعمله، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال سبحانه إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر عين يسير. نعم طيب، يعني احنا يعني ممكن نقول الحمد لله ذكرنا اغلب الفوائد والله اعلم. طيب ادخل في اللي بعدها، يعني اكمل. السلام عليكم. قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. تفسير الآيات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما بيّن أنه أمر آدم وحواء بالهبوط إلى الأرض وجعل الأرض لهما مستقرا بيّن بعده أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون إليه في الدين والدنيا، ومن جملتها اللباس الذي يحتاج إليه في الدين والدنيا. وأيضا لما ذكر تعالى واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق عليها أتبعه بأن بيّن أنه خلق اللباس للخلق ليستر به عورتهم ونبه به على المنة العظيمة على الخلق بسبب أنه أقدرهم على التستر، فقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، أي يا بني آدم قد خلقنا لكم ورزقناكم ما تلبسون من الثياب. يواري سوآتكم أي لباسا يستر عوراتكم. وريشا أي وخلقنا لكم. قبل هذا قد أنزلنا عليكم لباسا، ما معنى أنزلنا دي اختلف فيها. بعض أهل العلم قال أن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر وبالمطر تتكون الأشياء التي يحصل منها اللباس، فكأنه تعالى أنزل اللباس. بعضهم كذلك قال الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الأمر مثلا كما قالوا أنزلنا الحديد وقالوا أنزل لكم من الأنعام، وفي الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فبعض أهل العلم يعني يريد أن يعرف ما معنى أنزل. فابن تيمية مثلا قال امتن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث وهذا والله أعلم معنى إنزاله، فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهي كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار وينتفع بها بنو آدم من اللباس والرياش. يعني جعل ان ده الانزال من ايه؟ من ظهور الانعام، ده معنى الانزال ومختلف في ذلك. من الفوائد بقى هنا ان احنا نشوف هذه المنة من الله توطئة لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سيذكر من؟ سيذكر ما كانت تفعله العرب من البدع، كانوا يطوفون بالبيت عراه، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا وريشا، فقال ولباس التقوى ذلك خير، يعني هذا خير اللباس، كما أن خير الزاد هو التقوى فخير اللباس هو التقوى، وأن إبليس يريد أن ينزع لباس التقوى وكذلك لباس الجسد الذي يواري السوء. فربنا سبحانه وتعالى كأن هذا توطئ لبيان جهل العرب وسفاهتهم بأنهم كانوا يطوفون بالبيت عرا ويقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها إلا الحمص من قريش، يعني هم الحمص من قريش وحلفاؤها كانوا يطوفون في ثيابهم، وكان غيرهم قد يطوف في ثياب أحمسي لو واحد يعني من الحمص دول، وإلا طاف عريانا، حتى كانت المرأة تطوف عريانا وربما يعني سترت عورتها. وذكر العلماء شيئا من ضلالة هؤلاء، قال الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. تفضل أكمل الزاهر. أحسن الله إليكم. ولباس التقوى ذلك خير، القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير قراءتان، قراءة ولباس عطفا على ريشة، والمعنى قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشة وأنزلنا لباس التقوى، قراءة ولباس مبتدأ وذلك بدل منه أو عطف بيان له وخير خبره، والمعنى لباس التقوى ذلك الذي قد علمتموه خير لكم يا بني آدم من لباس الثياب التي تواري سوآتكم ومن الرياش التي أنزلناها إليكم فالبسوه. ولباس التقوى ذلك خير أي واستشعار النفوس تقوى الله بالإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية الله والسمت الحسن خير لصاحبه من اللباس والرياش الذي يتجمل به ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك نعم، هذا في تعليق جميل جدا للطبري، قال: من اتقى الله كان به مؤمنا وبما أمره به عاملا ومنه خائفا وله مراقبا، ومن أن يرى عندما يكرهه من عباده ومن أن يرى عندما يكرهه من عباده مستحيا، ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سمته وهديه ورؤيت عليه بهجة الإيمان ونوره. واستعدي له تعليق جميل جدا على لباس التقوى، قال: ولباس التقوى ذلك خير، يعني خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات أو يكون جمالا للإنسان وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. تعليق جميل. ويعني هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهنا ذكر الله زاد في سورة البقرة خير الزاد التقوى، وذكر كذلك هنا خير اللباس وهو لباس التقوى، هو أن يكون العبد تقيا، يعني أعظم ما يستزيد منه العبد وأعظم ما يستتر به هو التقوى. لماذا؟ لأن ستر التقوى يجعل العبد وليا لله تبارك وتعالى وهو يتولى الصالحين. فهو وكثير من الناس كما ذكرت قبل ذلك يهتم به، يلبس الماركات ويهتم بشعره وبشرته ويهتم بأدق تفاصيل الأكل والطعام والشراب واللباس والنزهة والمتعة، لكن أول ما يأتي في الأمور التي تنفعه في الآخرة في عمل قلبه أو في الإيمان بالله واليوم الآخر أو الطاعات يقصر فيها. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك اللباس والرياش من آيات الله الدالة على رحمته بعباده خلقه لهم لكي يعرفوا عظيم النعمة فيه وليتعظوا ويعتبروا في صنعه فيوحدوه سبحانه وينيبوا إلى الحق ويتركوا الباطل. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال سبحانه: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وقال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون الآية. طبعا نلاحظ هنا أن التذكرة يعني تكررت معنا، ربنا سبحانه وتعالى قال في بداية السورة: لتنذر به وذكرى للمؤمنين، والذكرى يقابلها الغفلة، والذكرى أن يبقى الإنسان ذاكرا لربه ولنعم الله وألا يغفل عنها. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك أيضا، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يبقى احنا عندنا الذكر وعندنا الشكر. طبعا سيأتي هنا بقى نهي من أخص ما نزلت له السورة، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهذه من الآيات الجامعة التي فيها نهي الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر إغواء يعني الشيطان لأبوينا عليهما السلام، حذرنا من هذه الفتنة وبين أن الشيطان كما أنه سعى في ذلك مع أبوينا فإنه حريص على ذلك معنا، أن يخلع اللباس الذي يواري السوء ولكذلك لباس التقوى. لكن ختمت هذه الآية إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يعني الذي جاءته آيات الله ولم يؤمن بها فعقوبة له، يجعل الله تبارك وتعالى الشيطان له وليا يتولاه ويجعله هو يطيع الشيطان. وسيذكر في هذه السورة مثالا لهؤلاء، واتل عليهم نبأ الذي آتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، يعني لحقه. أول من سلخ من الآيات كانت الآيات تحميه، فأول من سلخ من هذه الآيات أتبعه الشيطان يعني لحقه. وكذلك قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تفضل أكمل، يريد نبرز هذه الآية ونجعلها من الآيات الجامعة في هذه السورة. تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، أي يا بني آدم لا تمكن الشيطان من خداعكم بتزيينه المعاصي لكم كما خدع أباكم آدم وأمكم حواء فأطاعاه وعصيا ربهما فأخرجهما بمكره من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، أي نزع الشيطان عن آدم وحواء ما رزقهما الله من اللباس ليكشف عورة كل واحد منهما بعد أن كانت مستترة ويظهرها لأعينهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي إن الشيطان يراكم هو وذريته وأنتم لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أي إنا سلطنا الشياطين على الكفار فيزيدونهم ضلالا، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقال عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقال تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الآية، وإذا فعلوا فاحشة، أي وإذا فعل الكفار ما يستفحش ويستقبح من الأفعال مثل طواف. قبل أن ندخل فيه وإذا فعلوا فاحشة لابد أن نأخذ هذا كمثال لذكر الأمر والنهي بعد ذكر القصة. يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر قصصا وبعدما تنتهي القصة ربنا سبحانه وتعالى يذكر أمرا أو نهيا مناسبا لهذه القصة، وهذا من أهم الأمثلة. بعدما ذكر وسوسة إبليس لآدم وحواء عليهما السلام يعني نهانا هذا النهي وهو لا يفتننكم الشيطان، وهذا كثير في القرآن. تفضل. أحسن الله إليكم. وإذا فعلوا فاحشة، أي وإذا فعل الكفار ما يستفحش ويستقبح من الأفعال مثل طوافهم بالبيت عراة، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أي قالوا وجدنا آباءنا يفعلون هذا فنحن نقتدي بهم والله أمرنا به فنحن نتبع أمره. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى احنا عندنا ذكرنا أن من أخص الأولياء الذين يضلون عن سبيل الله أولا إبليس أو الشيطان، تمام؟ ثانيا اتباع الآباء وإن كانوا على ضلالة. سيأتي معنا أيضا قول قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يبقى هذا يدل أن من المضلين أيضا أو مما يضل عن السبيل هو اتباع الآباء. وسيأتي بعدها اللي هو الظالمون الذين يصدون عن إيه؟ عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وسيأتون أيضا في قصة شعيب ولا تقعدوا بكل صراط ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. طبعا في هذه الآية أن هؤلاء نسبوا إلى الله تبارك وتعالى أنه يأمر بهذه الفحشاء، لذلك ربنا سبحانه وتعالى سينهى عن ذلك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء قالوا على الله ما لا يعلمون. طيب نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يرد على أنهم وجدوا وما ذكروا حجتين وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فهل ربنا قال أنتم وجدتم آباءكم أو لم تجدوهم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا ليس حجة، يعني كونهم وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة لا يجعلها حقا ولا يجعلها خيرا ولا يجعلها فضيلة. واضح؟ يبقى إذن هذا أمر واقع لكنه ليس حجة. أما الأمر الآخر فلو كان وقع، يعني لو كان الله أمرهم بها حاشا لله تبارك وتعالى، كان سيكون حجة، فلذلك ربنا أبطلها. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أمر الله نبيه أن يجيب عنهم، لأن الله كان يعلم نبيه بماذا يجيب المنافقين والكفار واليهود والنصارى وهؤلاء. طيب اتفضل. في تعليق لابن عاشور قال غلبت الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح، وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة أو ينشأ عنها ضر وفساد، بحيث يأباها أهل العقول الراجحة وينكرها أولو الأحلام، ويستحي فاعلها من الناس ويستتر من فعلها، مثل البغاء والزنا والوأد والسرقة، ثم تنهى عنها الشرائع الحق. يعني يتكلم عن إن كلمة الفاحشة يعني تذكر في هذه الأمور المستقبحة التي يعلم الإنسان بفطرته أنها قبيحة ويأباها العقل، والإنسان يستتر إذا فعلها غالبا، يعني إذا كان لسه عنده حياء يعني. وجاءت الشرائع كذلك بالنهي عنها. تفضل أكمل. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي قل يا محمد لمن ادعى ذلك إن الله لا يأمر عباده بقبائح الأفعال، ولا يليق ذلك بكماله وحكمته، كهذا التعالي الذي تصنعونه وتزعمون أن الله سبحانه أمركم به. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أي أتزعمون أن الله أمركم بالفاحشة مثل زعمكم أنه أمركم بالتعالي في الطواف، وأنتم لا تعلمون أنه أمركم بذلك؟ قل أمر ربي بالقسط، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يزعمون أن الله أمرهم بالفحشاء، ما أمر ربي بما تزعمون، بل أمر بالعدل في العبادات بتوحيده وفي المعاملات بأداء حقوق عباده، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي توجهوا في صلاتكم إلى الله وحده في أي مسجد كنتم، واجتهدوا في إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا وفق ما شرعه الله تعالى، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، وقال سبحانه قل أمر ربي بالقسط. يبقى هم قالوا إن الله يأمر بالفحشاء، فربنا بيّن أن الله لا يأمر بالفحشاء. ما الذي أمر الله به؟ أعظم ما أمر الله به هو القسط، وأعظم هذا القسط، لأن القسط ما هو؟ أن يعطى كل ذي حق حقه، هذا هو القسط والعدل والحق، وربنا سبحانه وتعالى أرسل رسله بالقسط. ما هو هذا القسط؟ أعظمه أن يكون الدين كله لله وأن يطاع الله، هذا هو أعظم القسط. قل أمر ربي بالقسط، نذكر هذه، فإحنا بنجمع من السورة الأمر والنهي، ذكرنا فيها الشكر وذكرنا فيها التذكر أو الذكرى، فيها كذلك لا يفتننكم الشيطان، وفيها كذلك القسط وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. وقال سبحانه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. سبق أن ذكرت للشباب كانت في دورة عن كتاب الدعوات من صحيح البخاري، وقلت إن أي شاب، وأنا أخص الشباب كثيرا يعني لكثرة يعني دروسي معهم المباشرة، وإن كان هذا عام للأبناء وللنساء وللكبار، والله العظيم من أعظم ما يحفظك في يومك وليلتك وهو من أعظم أسباب الثبات والنشاط على الطاعة والبعد عن معصية الله هو ذكر الله، أن تتعلم الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم وأثناء النوم، وأثناء النوم يعني أن إذا تعار بالليل، وكذلك الاستيقاظ وعند دخول الخلاء وعند المطر وعند المصيبة. والله تعلم هذه الأذكار من كتاب الدعوات من صحيح البخاري من أعظم ما يحتاجه المؤمن. وأنا أقول إن أي يعني أم أو أب تريد إن هي تبدأ صفحة مع أبنائها، لو اهتمت بالأذكار في كل موضع من المواضع هي تضمن بإذن الله أن يكون ابنها محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون نشيطا في طاعة الله. فهذه الأذكار تعلمها من أخص الأمور، يعني ممكن كل يوم يكون عندك ورد مثلا في هذا الكتاب، كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وادعوه مخلصين له الدين، أي وادعوا الله واعبدوه وحده لا شريك له كما بدأكم تعودون، أي كما خلقكم الله أول مرة فجعلكم أحياء بعد أن كنتم عدما، فكذلك تعودون إليه يوم القيامة فيبعثكم من قبوركم أحياء بعد موتكم، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وقال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعن ابن عباس رضي الله عنه يعني قول الله تبارك وتعالى كما بدأكم تعودون، هذه حجة، يعني فيها أمر مستدل له وأمر مستدل به. كما أن الله خلق فهو الذي يعيد، كما لما هم قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا، بماذا أمر الله نبيه أن يجيب؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، يعني الذي فطركم أول مرة وأنتم تعلمون ذلك أنه فطركم هو الذي يعيدكم إذا شاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فهؤلاء الذين قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فربنا يعني قال لنبيه: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون ما يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، وكما قال هنا: قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. إذن كلمة كما بدأكم تعودون هي من آيات الله على إثبات البعث والمعاد، كما أن الله خلق وأنتم تعلمون أن الله خلق فهو كذلك يعيدكم. وهذا مناسب لقول الله في نفس السورة: منها خلقناكم، في قول الله تبارك وتعالى لما ذكر قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نفس الشيء، نفس هذا المعاد، آسف، نفس هذا القول. وجاءت عندنا أيضا في سورة طه، في سورة طه الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى أو قريبا منه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني التذكير دائما على المعاد مع المبدأ، التذكير بالمعاد مع ذكر المبدأ هذا كثير. مثلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، لا، ربنا قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فالتذكير بالساعة مع خلق الله سبحانه وتعالى هذا كثير جدا. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الآية. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي طائفة منكم وفقها الله تعالى ويسر لها أسباب الهداية، وطائفة وجبت عليها الضلالة ولزمتها بعد أن بيّن لها الهدى. لا هي حقت عليهم الضلالة، يعني لابد أن نفهم ما معنى حقت عليهم الضلالة. هل معنى حقت؟ معنى حقت يعني حصلت، بمعنى أن الله تبارك وتعالى كتب على يعني هذا الفريق الضلالة، لكنهم ضلوا، يعني وإن كان الله سبحانه وتعالى أضلهم ولكن بسبب أنفسهم، يعني هم الذين تكبروا عن آيات الله وكذبوا. فالله سبحانه وتعالى لما يقول حقت عليهم الضلالة يعني حصل منهم ما كتبه الله عليهم، زي معنى كده فيسبق عليه الكتاب. فهذا أصل عظيم في القدر، أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب من هذا العبد، كما ذكرناها كثيرا جدا في القرآن. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وطائفة وجبت عليهم الضلالة ولزمتها بعد أن بين لها الهدى فلم تقبل به وعملت بأسباب الغواية، كما قال تعالى ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل، وقال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الآية إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أي إن الفريق الذي ثبتت عليهم الضلالة إنما ضلوا بسبب اتخاذهم الشياطين أنصارا وأعوانا. لا خلينا نشوف كلمة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، هذا تعليل، يعني زي كما قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وكما قال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكلمة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله والله أعلم هي في موضع التعليل، يعني حقت عليهم الضلالة أو ضلوا بسبب ذلك. وهؤلاء وأول هذا أول ذكر للأولياء الذين نهى الله أن نتبعهم، لأن السورة اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فهؤلاء هم الشياطين. طب ما معنى الولي هنا؟ معناها المطاع. فالولي وإن كان ولي يأتي بمعنى الناصر والمعين، ولكن هنا الولي بمعنى المطاع، إن هم أطاعوا الإيه؟ الشياطين. وسيأتي إن شاء الله في الآية التي سيذكرها هنا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذا من إيه؟ من ولاية الشيطان، يعني هم تولوا الشيطان بمعنى أطاعوه. أيضا الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى الشيطان سول لهم وأملى لهم. طيب ويحسبون أنهم مهتدون. تفضل. أحسن الله عليكم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أي إن الفريق الذين ثبتت عليهم الضلالة إنما ضلوا بسبب اتخاذهم الشياطين أنصارا وأعوانا يتولونهم من دون الله ليفوا ما شرعه فطابت نفوسهم بوسوستهم و تمروا بأمرهم، كما قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. الآية ويحسبون أنهم مهتدون، أي ويظن أولئك الضالون أنهم على الهدى، كما قال تعالى عايزين نفهم يعني ويحسبون أنهم مهتدون، هل معناه أنهم يرون أن هذا هو الهدى الذي يرضاه الله؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه بيّن لهم الهدى أصلا، يا ربنا قال من بعد ما تبين لهم الهدى، المراد والله أعلم أنهم يحسبون أنهم مهتدون، يعني أن هذا هو أنفع لهم وأصلح لهم وهذا هو الذي يمكنهم وهذا هو الخير لهم، ليس المعنى أنهم يحسبون أنهم مهتدون عند الله. واضح كده؟ لأن بعض الناس بيجعل هذا حجة في ماذا؟ في عدم الإعذار بالجهل، بيقول طيب هؤلاء كانوا يحسبون أنهم مهتدون يبقى معنى كده أنهم لم يبين لهم الحق، وليس هذا مرادا من الآية، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ليس المراد أنهم يريدون بذلك وجه الله أو ما عند الله ولكنهم أخطأوا، لا، وإنما يراد أن هؤلاء حسبوا أن هذا أنفع لهم وأصلح لهم، واضح، بأن هذا هو الذي يبقي رياستهم وهذا هو الذي يمكن لهم به، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ليس معنى فرآه حسنا معناه أنه رآه حسنا عند الله، هؤلاء أصلا لا يبتغون ما عند الله. طيب فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طيب ننتقل هو نشوف كده طبعا من الشواهد الجميلة جدا: إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فتكون هذه عقوبة له كما قال: أركسهم بما كسبوا أو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب طيب هو ذكر هنا فإذا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، قال: فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقوق العباد هي العدل. طيب طيب ماشي خلاص، ندخل في الآيات اللي بعدها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. السلام عليكم. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تفسير الآيتين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مناسبة الآية لما قبلها: لما أمر الله تعالى بالقسط في الآية الأولى وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر المأكول والمشروب، لا جرم أتبعه بذكرهما. وأيضا لما أمر بإقامة الصلاة في قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وكان ستر العورة شرطا لصحة الصلاة، لا جرم أتبعه بذكر اللباس. فقال هو تعالى: انا قلت لكم قبل ذلك ان في رايي ان هناك يعني تصور عند بعض المفسرين في مساله المناسبات ان تكون الايه مناسبه لما قبلها. لا يلزم ذلك، يمكن ان تكون خبرا جديدا لكنها مناسبه لامر في السوره. فانا ارى والله اعلم ان قول الله تبارك وتعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هو مناسب لما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين، اللي هو: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. فالفاحشة هنا المراد بها الطواف، أنهم كانوا يطوفون عراة، واضح؟ فلا أرى أن يعني هذه المناسبة الأقوى. هو جعل هنا المناسبة: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ممكن، ولكن المناسبة الأقوى هي أنهم كانوا ينسبون هذه الفاحشة لله، يجعلونها دينا مأمورا به، وهذا كذب، واضح؟ طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبب النزول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي يا بني آدم خذوا زينتكم من اللباس الحسن واستروا عوراتكم به عند جميع المساجد في الصلوات كلها فرضها ونفلها وفي الطواف والاعتكاف وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نقرأ الأول، عايزين نقرأ برضو الأثر اللي هو في صحيح البخاري، حديث صحيح البخاري عن عروة بن الزبير، خلينا نقرأ. أنا: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعني بيدوا الناس، يعني يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. تمام. قال ابن كثير: كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد. فمن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. كل هذا يدل على أمرين: الأمر الأول سفاهة أولئك وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وثانيا يدل على فضل الإسلام الذي جاءهم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله رفع ذكرهم بهذا الإسلام لمن قبل هذا الإسلام وعمل به. تفضل. وده معنى يعني تفسير وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذا نوع من الضلال المبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. طيب، هات بقى الحديث عبد الله بن مسعود. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي وكلوا واشربوا مما أحللته لكم من الطيبات، ولا تفرطوا في الأكل والشرب بالزيادة على القدر الكافي، ولا تتجاوزوا حدود الله فتحرموا ما أحل الله من الأطعمة والأشربة أو تتناولوا ما حرماه منها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الآية. نعم. أيضا هذه الآية أيضا فيها أمران. أولا يبين شيئا من الضلال الذي كان عليه أولئك، وأنهم حرموا من الطيبات ما لم يحرمه الله. ثانيا فيها أمر، فيها نهي، فيها أمر ونهي: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لأن أنا بحاول أجمع لكم الآيات الجامعة في السورة، منها مثلا: فلا يكن في صدرك حرج منه، ومنها كذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ومنها هو التشريع الذي ذكرناه في قصة آدم والجنة، فيها كذلك: لا يفتننكم الشيطان، فيها كذلك: أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين، فيها كذلك: كما بدأكم تعودون، اللي هو المبدأ والمعاد، كذلك: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وسيأتي معنا: قل إنما حرم ربي الفواحش. يعني نحاول نحن نجمع هذه الجمل الجامعة لنستخلص ما في السورة من العمل أو الأمر. تفضل. أحسن الله عليكم. إن الله لا يحب المسرفين، أي إن الله لا يحب المجاوزين أمره الغالين فيما أحل أو حرم، المستكثرين مما لا ينبغي الاستكثار منه من الطعام والشراب وغير ذلك. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. مناسبة الآية لما قبلها: لما كان من المعلوم أن ما كانوا ألفوه واتخذوه دينا يستعظمون تركه، لأن الشيطان يوسوس لهم بأنه توسع في الدنيا، والتوسع فيها مما ينبغي الزهد فيه، كما دعا إليه كثير من الآيات. أكد سبحانه الإذن في ذلك بالإنكار على من حرمه، معلما أن الزهد الممدوح ما كان مع صحة الاعتقاد في الحلال والحرام، وأما ما كان مع تبديل شيء من الدين بتحليل حرام أو عكسه فهو مذموم. وأيضا لما حرمت العرب في جاهليتها زينة اللباس في الطواف تعبدا وقربة، وحرم بعضهم أكل بعض الطيبات من الأدهان وغيرها في حال الإحرام بالحج كذلك، وحرموا من الحرث والأنعام ما بينه تعالى في سورة الأنعام، وحرم غيرهم من الوثنيين وأهل الكتاب كثيرا من الطيبات والزينة كذلك. جاء دين الفطرة الجامع بين مصالح البشر في معاشهم ومعادهم، المطهر المربي لأرواحهم وأجسادهم، ينكر هذا التحكم والظلم للنفس، فقال تعالى: نعم. نلاحظ هنا أن سورة الأعراف، يعني سورة الأنعام وسورة الأعراف، ذكر يعني أصلين من الباطل: الشرك أو شرع دين لم يأذن به الله، وكلاهما من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فسواء الأمر بالشرك أو ابتداع دين لم يأذن به الله ومنه تحريم ما لم يحرم الله كل ذلك من إضلال الشياطين. طيب أمر الله نبيه قل من حرم زينة الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أي قل يا نبي الله لجهلة العرب الذين يتعرعون عند طوافهم بالبيت ويحرمون على أنفسهم بآرائهم الفاسدة ما أحللت لهم من الذي حرم عليكم زينة الله التي أبرزها من العدم إلى الوجود ويسر أسباب تناولها كاللباس الذي خلقه الله لعباده. ومن حرم الطيبات من كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشروبات وغير ذلك مما أحله الله تعالى لعباده. عن أنس رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي قل يا نبي الله. يعني موضوع تحريم الطيبات كان مشهور في الرهبانية المبتدعة وحتى قبل النصارى، كان عندهم أن الإنسان يهلك نفسه، والنصارى يرون نصا يذكرونه في بعض الأناجيل يدعون أن المسيح قال من أراد أن يخلص نفسه فليهلكها، ولهم نص آخر لأن يمر جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله. يريدون بذلك أن الإنسان بقدر ما يشق على نفسه ويحرم على نفسه الطيبات بقدر ما يستلذ في الآخرة، وتلك هي الرهبانية المبتدعة سواء في المشقة في العبادة أو في تحريم الطيبات. وكان بعض حتى بعض عباد البصرة يمدح بأنه ما ذبح ولا نكح، يعني لا تجوز ولا أكل اللحم، وكل هذا من الرهبانية المبتدعة، وجاء الإسلام بإبطالها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبطل هذا الأمر سواء في تحريم الطيبات أو في المشقة غير الشرعية غير المشروعة، كما في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يحج ماشيا وأن لا يستظل وأن يكون صائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليستظل ليتم صومه وليركب. وحديث كثيرة جدا مثل هذا الحديث اللي هو حديث ثلاثة نفر. فالشاهد أن التعبد إلى الله بتحريم الطيبات هذه بدعة كانت موجودة في أديان قديمة، ولكن بعض المنتسبين إلى العبادة يفعلها، بل يأمرون أحيانا في كتبهم كتب الزهد والرقائق بمثل هذا. وبعد ذلك تفرعوا عنها قاعدة الأجر على قدر المشقة، وهي قاعدة ليست صحيحة بهذا الإطلاق، وإنما الأجر على قدر الاتباع. ليس مجرد كون العمل مخالفا للهوى أو فيه مشقة يجعله عظيما عند الله، وإنما الأصل أن يكون مشروعا وأن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التفاصيل تكلمت عنها بتوسع، وحتى عملت منشور للشباب أو إن شاء الله يعني أخرجه اللي هو تفاضل الأعمال، كيف تتفاضل الأعمال، وأن المشقة مجرد كون العمل مشقة هذا لا يتفضل به العمل إلا أن يكون العمل مشروعا، وليس الأجر في مجرد المشقة وإنما في القلب، في عمل القلب الذي حمل العبد على هذا الفعل مع كونه يخالف هواه أو فيه نوع مشقة، كما قال أجرك على قدر نصبك أو احتسب آثاركم أو إسباغ الوضوء على المكاره أو نحو ذلك. الشاهد أن هذه السورة المباركة تبين أن أولئك حتى في العبادات التي يتقربون فيها إلى الله كانوا على بدعة، يعني إما أنهم أشركوا بالله أو تقربوا إلى الله بما لم يشرعه الله. وهذا ذكره الشافعي في مقدمة كتاب الرسالة، أن المشركين اللي هم من الأميين ومن الذين كفروا من أهل الكتاب، جمعوا بين نوعي الضلال وهو الكفر والابتداع في دين الله تبارك وتعالى. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين عظيمين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع. ودي بقى خلاصة الرسالات، ألا يعبد إلا الله وألا يطاع إلا الله، وهذا معنى أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يبقى خلاصة ما ذكر في سورة الأنعام وسورة وحتى ذكر في سورة المائدة أيضا وسورة الأعراف، أن ما كان عليه أولئك إما أنه يعني شرك بالله أو كفر أو ابتداع في الدين ما لم يأذن به الله، وطبعا يدخل فيه ونسوا حظا مما ذكروا به. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي كهذا التفصيل الواضح الذي فصلنا لكم به الحلال والحرام، وبينا لكم به حرمة كشف العورات ولزوم سترها، وإباحة الزينة والطيبات من الرزق. نوضح دائما في هذا القرآن جميع ما يحتاج إلى بيان، وذلك للذين يفهمون عن الله آياته. أنت ما ذكرتش قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ما ظنش أنك ذكرتها دي. نعم شيخ صدق. نعم تفضل عايدة. أحسن الله إليكم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي قل يا نبي الله لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله عز وجل: إن الزينة والطيبات من الرزق قد خلق الله في الدنيا للذين آمنوا بالله ورسوله، ويشاركهم فيها من كفر بالله ورسوله، ولكنها خالصة للمؤمنين في الآخرة لا يشاركهم فيها أحد من الكفار يومئذ. طبعا هو هذا هو القول الذي اختاره الذين جمعوا هذا الكتاب، ولكن هناك قول آخر لابن تيمية ونفيس جدا في بيان أن الله أصلا لم يبح هذه الطيبات لمن أشرك به، بمعنى أن هذه الطيبات الاستمتاع بها حق للمؤمن وحده. واضح؟ يعني أن الكافر لا يحل له أن يستمتع بنعمة من نعم الله تبارك وتعالى. رسالة نفيسة جدا لابن تيمية في هذه الآية، لكن الوقت لا أظن أننا قرأتها مع الشباب لما قرأنا رسائل لابن تيمية رحمه الله، ذكرنا هذه الرسالة التي تبين أن الكافر لا يحل له أن يستمتع بشيء من نعم الله، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة ستكون خالصة لهم، لكن هي في الدنيا للمؤمن وليس للكافر. وهذا يعني هذه دراسة جميلة جدا. طيب قال ابن عاشور: المعنى ما هي بحرام ولكنها مباحة للذين آمنوا، إنما حرم المشركون أنفسهم من أصناف منها في الحياة الدنيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما في بطونها، وحرم بعض المشركين أنفسهم من أشياء في أوقات من الحياة مما حرموا على أنفسهم من اللباس في الطواف. هنا ابن عاشور لا يرى رأي آخر. ابن عاشور يرى، الطاهر ابن عاشور عليه رحمة الله، يرى أن المعنى أن الكافر هو الذي حرم نفسه من أشياء منها، والله أعلم، يعني أرى أن هذا المعنى بعيد، والله أعلم أن يكون هذا هو المراد من الآية، أن يكون الكافر هو الذي حرم نفسه منها، لأن يعني الكلام هنا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهنا لم يذكر الكافر، وإنما ذكر أنها للذين آمنوا في الحياة الدنيا وأنها ستكون خالصة لهم. هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا من جهة الناحية الشرعية، أما من الناحية الكونية فالكافر يشاركهم، أما في الآخرة إن الله حرمهما على الكافرين. فأنا أميل إلى القول الآخر، وهو أن هذه الطيبات لا يحل للكافر أن يستمتع بها، هي ليست حلالا لمن كفر بالله تبارك وتعالى، هي للمؤمن، واضح، لكن الكافر يشاركه فيها في الدنيا، أما في الآخرة ستكون خالصة للمؤمن، حتى بدليل أن سياق الآيات بعد ذلك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تفضل أكمل. كذلك نفصل الآيات. السلام عليكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي كهذا التفصيل الواضح الذي فصلنا لكم به الحلال والحرام، وبينا لكم به حرمة كشف العورات ولزوم سترها، وإباحة الزينة والطيبات من الرزق. نوضح دائما في هذا القرآن جميع ما يحتاج إلى بيان، وذلك الذين يفهمون عن الله آياته وينتفعون بها. نعم. كما قال تعالى. نعم، لأن كلمة نفصل، إحنا عندنا نفصل ونبين ونصرف. تفصيل الآيات أن يفرق الله تبارك وتعالى بين ما حقه التفريق، مثلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، تمام، مثلا هنا فصل بين المحرم والايه والمباح، فهذا هو التفصيل التفريق. وطبعا التفصيل هو بيان، التصريف هو أن يبين الأمر بأكثر من وجه، والتبيين هو أن تذكر الحجة البينة، كما قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، لما استدل على بطلان ألوهية المسيح وأمه عليهما السلام بقوله كان يأكلان الطعام، هذه حجة بينة، واضح؟ فإذا عندنا تبيين الآيات وتفصيل الآيات وتصريف الآيات، كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الكافر لا حجة له، لأن الله بين وفصل وصرف. لمن؟ لمن يعقل، لمن يتفكر، لمن يتذكر، لمن يعلم. فليس كل من بينت له الآيات أو فصلت أو صرفت يعتبر بها. ولذلك مر معنا في السورة المباركة الأخرى الأنعام، الله تبارك وتعالى قال وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني ربنا يصرف لهم الآيات حتى يؤمنوا، بينما هم يقولون درس محمد أهل الكتاب فخرج به بأساطير الأولين أو بهذه المعلومات. فهؤلاء لا يزيدهم كثرة البيان إلا ضلالا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. طيب، كما قال الله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، وكما قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. طيب، طبعا تكلم هنا عن فوائد، طبعا احنا قلنا شباب ان الفوائد دي يا ريت انتوا تقرؤوها، لكن احنا طبعا عشان الكتاب كبير فاحنا بنحاول ان احنا نذكر اهم ما فيه ونحاول الا نغفل يعني اي فائده فيه، لكن مع ذلك يعني احب انك انت تقرا كل ما نخلص درس حاول تقرا انت القدر ده اولا باول. طيب تفضل بقى في الايه الجامعه من اخص ما نزلت لها السوره، قل انما حرم ربي، تفضل صفحه 122 تفضل. أحسن الله اليكم، قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تفسير الآيتين، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما بين في الآية الأولى أن الذي حرمه المشركون من الزينة وغيرها من الطيبات ليس بحرام وانتهى من تفنيد هذا الباطل الذي يدعون في الآية أنواع المحرمات، فحرم أولا نعم كما فحرم أولا الفواحش وثانيا الإثم، كما أن الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الأنعام لما ذكر أنهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله، قال الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلى آخره، والآية الأخرى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. فربنا يبين لنبيه يعني أن النبي الكريم يبين لهم ضلالهم وأنهم حرموا ما لم يحرم الله، ثم بعد ذلك يبين ما الذي حرمه الله، وهذا يدل على أن العبد يتعبد إلى الله بالعلم مش مجرد أنه يحرم على نفسه الطيبات. لذلك سفيان بن عيينة وجد قوما يحرمون على أنفسهم الطيبات ويصمتون ويتقربون إلى الله بأمور لم يشرعها الله، فماذا قال لهم؟ والله قول جامع، قال لهم الورع أن تطلب العلم لتعرف الحلال من الحرام، مش الورع انك انت تكثر الصمت وتحرم على نفسك الطيبات، لا، لو انت بجد كنت ورع تتعلم عشان تعرف ما الذي يرضي الله. لذلك انا قلت كثيرا لكثير من الشباب اللي هم بدأوا في الاستقامة، قلت له صبرك على طلب العلم بهدى النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح الاستقامة. لذلك اول يوم بدأت أصلي فيه، أول يوم يعني كانت صلاة المغرب، عمري ما هنسى اليوم ده، لأول لحظة دخلت فيها المسجد قلت أنا لا يصلح أبدا إن أنا أكمل حياتي إلا بحاجتين، بتعلم هذا الكتاب الذي أنزله الله هدى، وثانيا أن أتعلم كيف أعبد الله، لأني لو أنا ما أتعلمتش الاثنين دول يبقى أنا بتعب على الفاضي. وده كنت بجده في كثير من الشباب، ممكن يرهق نفسه. والله وجدت شابا عمري ما هنساه قبل 20 عاما دخل المسجد بعد صلاة الفجر، كان لسه بادئ في الصلاة، دخل فضل يصلي من بعد صلاة الفجر، ويعني هو قاعد في بدايه المسجد وانا قاعد في اخر المسجد، وانا قاعد يعني جلسه يعني اللي هي بعد صلاه الفجر اذكر الله، وده كل ما يخلص ركعتين يقوم يصلي، يعني عايز اروح اقول له يعني اكلمه لكن وجدته خلاص يعني عازم على الصلاه. فبعد ما خلص كلمته قلت له ان ده وقت نهي في الصلاه، قال لي سبحان الله والله ما كنتش اعرف. فبدات ابين له ان الاوقات لو انت عايز تستزيد من الصلاه ممكن تصلي في وقت كذا ووقت كذا. الشاهد ان ممكن انسان يهلك نفسه في طاعه، قصدي في بدعه، وهو يحسب انه في طاعه، ويمكن انه يتعب نفسه في امر ويكون غيره الاقل مشقه اعظم اجرا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما وجد احدى زوجاته تذكر الله يعني ذكرا كثيرا قال ما زلت على حالتك التي فارقتك؟ قالت أجل. فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات تبين ما قلت، يعني في معنى الحديث، سبحان الله على خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماته. إذن الإنسان كلما كان اتسعت دائرة العلم عنده كلما كان على هدى، لأنه يعلم فضائل الأعمال ومنازل الأعمال ويعلم عبادة الوقت. ممكن إنسان في شباب يعني كتير جدا من الشباب تلاقيه عايش مع ماذا؟ مع التسبيح والذكر والقرآن، لكن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، كذلك لا لا لا لا ينصح إخوانه، لا يعني أقصد أقول إن دائرة العبادات أوسع بكثير من التسبيح وقيام الليل والمحافظة على تكبيرة الإحرام. لا، في أمور شعب للإيمان. فكلما كان الإنسان أعلم بالعبادات والحقوق عليه وكيف يؤديها وكيف يعبد ربه على بصيرة كلما كان مهتديا، حتى لما بيجي يستغفر الله بيكون استغفاره غير استغفار الجاهل، لأن العالم يعلم. يعني بيقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هو يعلم لماذا ظلم نفسه ظلما كثيرا، لأنه يعلم بالفرائض عليه، فلا يسعه إلا أن يعترف بالظلم. إنما الإنسان الثاني ممكن يكون مغرور، فاكر أنه لو صلى الخمس صلوات في المسجد وتصدق وراح مثلا مشي ورا جنازة يبقى كده خلص كل اللي عليه. لا، فأنا أقول إن مفتاح الهدى في العلم والإخلاص والصبر والتقوى. هذه الأمور الأربعة بقدر ما يواظب الإنسان عليها ويستزيد منها، العلم والإخلاص والصبر والتقوى، كل ما تتسع هذه الدوائر كل ما يكون العبد على هدى. لكن الذي يكسل عن العلم، يعني كام واحد مثلا والد والله لا هو عارف محكمات الإسلام ولا حتى بيعلمها لأبنائه، لم يكلمه عن الله ولا عن أسماء الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن العبادات ولا عن المحكمات الإسلام، طب كيف تنتظر أن يهتدي ولدك؟ يعني كل الوسائل التي يتعرض لها الأبناء، الشارع والنت والأصحاب والمدرسة، كل هذه الوسائل تشوه الولد، فأنت على ماذا تعول؟ فلازم تثقيف الوالدين وتثقيف الأئمة والدعاء والخطباء وتثقيف الشباب وتثقيف النساء، هذا والله العظيم من فروض الكفايات التي يغفل عنها. أنا أقول إن المرأة التي تصبر على ذلك أنها تتعلم وتعلم البنات وتعلم النساء، والله هذه على ثغر عظيم جدا في الإسلام. كذلك الشاب المسلم الذي، يعني أنا بقول دائما يعني كلمة كان يقولها لي إحدى مشايخي الذين أحبهم كثيرا، يقول تبقى الدنيا بخير ما دام هناك شباب يطلبون العلم. يعني هو بيقول إيه؟ بيقول أول ما بشوف شباب كده مسكين كتاب وبيقرأوا وبيحفظوا القرآن وبيتعلموا بقول الحمد لله، الخير موجود ليه؟ لأنه عارف أن هذا العلم هو النور. لأن لما يكون واحد مهتدي ويكون عالما بواقعه ويكون يحب الدعوة ويشعر بالمسؤولية، شوفوا الخير الذي سيترتب على يديه، خير كبير. كثير من الناس لا يتفطن لفروض الكفايات هذه، أن يوجد في الأمة من يعلم الأبناء ويعلم الشباب ويعلم النساء، لازم. وإلا إحنا على ماذا نعتمد؟ يعني على ماذا نعتمد تمد في تثبيت أبنائنا وهدايتهم إذا كان أصلا ما فيش حد بيعلمهم؟ فدلوقتي الناس يقول لك لا ده طلاب العلم كتير. فين كتير؟ والله بلدان كاملة أذهب إليها لا أرى فيها طالب علم واحد، بلدان كاملة، فاهم؟ فيبقى احنا لازم نشعر بهذا الأمر. فإذا مفتاح الهدى في العلم بما شرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بمطلق العبادة، ما لم يقل لنا اعبدوا الله فقط، لا، ولكن أمرنا أن تكون عبادتنا على هدى من الله. لذلك أصلا سورة الأعراف كلها نزلت في هذا الأمر، وإن كانت تتكلم عن أن يكون الدين كله لله فاعبدوا الله مخلصين، لكنها تكلمت أكثر عن ماذا؟ ولا تتبعوا من دونه أولياء. لازم الإنسان يعرف ما الذي أمر الله به. فبقدر ما يعني نهتم بتعليم الأبناء والنساء والشباب والكبار هذا الدين العظيم، تعليم العبادات من خلال مثلا قراءة سنن النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف هديه في العبادات، كذلك في المعاملات، النكاح، الطلاق، كم واحد والله العظيم لا يعرف كيف ينكح ولا كيف يطلق، والله كم واحد لا يعرف متى ينبغي أن يطلق، أو المرأة لا تعرف متى ينبغي أن تطلق، ولا تعرف العدة، ولا يعرف أبوها، ولا يعرف أقرباؤها، ولا أي شيء، عايشين كده وخلاص. ممكن راح يطلق مراته 1000 مرة ولا هو فاهم أي حاجة، ولا عارف العدة، ولا المفروض تقعد في بيتها ولا تخرج من بيتها ولا أي شيء، لم يهتم. كم واحد ذهب للعمرة ولم يقرأ كتابا في العمرة، ولم يستمع إلى فيديو 5 دقائق في العمرة؟ مش هذا كثير؟ والله كثير جدا. فبث العلم بين الناس والله خير ما عبد الله تبارك وتعالى به بعد الفرائض. لذلك عبد الله بن مبارك كان ينفق على الناس، وكان يصبر في النفقة، وكان ينفق على طلبة العلم، ولما هم سألوه يعني كيف تتعب في هذا المال وتبذله، قال لا أعلم بعد النبوة خيرا من بث العلم. وكذلك قال ابن القيم كلمة عظيمة، قال من تعلم العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ومرتبته بعد النبوة. ليه؟ لأنه هو قائم بأمر الله في الناس. واحد عايش كده لنفسه خلاص، بيصلي 5 صلوات وبيقضيها بقى في حياته، مقضي حياته يقعد في الكافيه أو ينام أو لا، إنما في واحد، لا، في واحد عنده مسؤولية، يريد أن يعبد الناس ربهم على هدى وعلى بصيرة وعلى نور. فده بقى إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. بقدر ما يكون الإنسان عنده عزم كبير لا بد أن يتعب جسمه. ليه؟ لأن ستتوسع حركته وسيقل نومه وستقل مطالبه من الدنيا، لأن الإنسان لا يمكن أن ينبل في هدف يطلبه إلا بقدر ما يتعب نفسه وبقدر كذلك ما يتخفف من الدنيا ويقتصد في المباحات. إنما واحد بينام براحته، واحد بينام لحد ما يشبع نوم، طب وده هيعمل ايه؟ هيتفوق؟ ابدا. ده لو حتى قام صلى الفجر يرجع ينام له بتاع 6 ساعات، ينام له بالليل 4 ساعات ولا 5 ساعات، وبالنهار 6 ساعات، وكل ما يكون تعبان ينام او يقعد على الكافيه ويلعب. ما ينفعش. لازم الانسان يعرف انه خلق ليسبق وليسابق ليبلوكم ايكم احسن عملا. ومن اعظم حسن العمل فروض الكفايات، ومن اعظمها الصبر على التعلم لبث العلم في الناس. الصبر على التعلم لبث العلم والهدى بين الناس، سواء كانت امرأة أو كان شابا أو كان كبيرا، كل من يصبر من هؤلاء وينوي أن يكون دليلا على ربه تبارك وتعالى يهتدى به، فوالله هو من أكثر الناس عملا وثوابا. يمكن يكون نايم هو في البيت مستريح، وبحار الحسنات يعني تأتي في ميزانه. ليه؟ لأنه هو الذي بدأ هذا الهدى. فهذا من أكثر ما أحثكم عليه، سواء كنتم رجالا أو نساء، أو كنتم شبابا أو كبارا، طلب العلم، الصبر. والله العظيم عندنا أوقات كبيرة تهدر في الفيسبوك والتليجرام ومتابعة أخبار تافهة. لا، لازم الإنسان يكون بصيرا بوقته، ويعلم أنه خلق في الحياة الدنيا ليسابق. أي أمر يقف عقبة في هذه المسابقة اكتسح، حتى لو كان واحد من أحب الناس إليك، كان من أحب الناس إليك لكنه يصدك عن الهدى. كل ما تريد أنك ترفع نفسك ينزلك، عايز تتمرن يقولك يا عم نام، عامل نفسك مثلا شمية غذائية يقولك يا عم كل براحتك، عايز تحفظ قرآن يضيع وقتك. لا، فلازم تفهم أنك خلقت لتسابق، ومن أعظم ميدان المسابقة الصبر على تعلم الهدى الذي أرسل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصبر على بثه بين الناس، أولئك خير الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. تفضل أكمل زاهر. أحسن الله إليكم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي قل يا نبي الله لهؤلاء المشركين إن ربي لم يحرم ما تحرمونه، وإنما حرم الذنوب التي تناهت في القبح وما كانت منها علانية وما كان منها في خفاء، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وقال عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي بغير الحق، أي وحرم ربي الإثم وهو المعاصي المتعلقة بالفاعل نفسه، وحرم البغي وهو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي وحرم ربي اتخاذ شريك له في عبادته لم يجعل الله معه حجة تدلكم على إشراكه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وحرم ربي عليكم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما نعى الله على المشركين ضلالهم قول الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ربنا يعني حرم القول بغير علم عموما. قل إن قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وحرم العلم وحرم القول عليه بغير علم خصوصا، اللي هو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب القول على الله بعلم ليس له طريق إلا الوحي، افهم بقى دي كويس جدا عشان تفهم صلة هذه الكلمة بأول أو بثاني آية نزلت، اللي هو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. كل من لم يتبع ما أنزل إليه من ربي فلابد أن يقول على الله بغير علم، واضح؟ يبقى إذن ما هو الطريق للقول على الله بعلم؟ هو الوحي وحده فقط، أما غير ذلك فهو من الأولياء الذين نهينا أن نتخذهم. ما معنى ذلك؟ أن الكلام عن الله في أسمائه وأفعاله ومحامده لا يحل إلا من طريق الوحي. لماذا؟ لأن الله غيب، كيف نتكلم عن الله؟ نحن لم نره، تمام؟ وإنما علمنا عنه بما بلغتنا رسله عليهم السلام. كذلك في تشريع الله، يعني سواء القول على الله في أسمائه أو أفعاله أو محامده أو القول على الله في تشريعه، كل هذا لا يمكن أن يكون بعلم ولا بهدى ولا بنور إلا عن طريق الوحي. يبقى هذه الآية هي بيان لأمر الله لنا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب هو في تعليق هنا، الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله قال في صفحة 124 قوله بغير الحق لا يكون بغيا بحق أبدا، فكل بغي بغير الحق لا شك في كل بغي بغير الحق. في رأي والله أعلم إن هذا يحتاج يعني يحتاج مناقشة. لماذا؟ لأن البغي هو الإرادة، البغي هو الطلب، ذلك ما كنا نبغ، فالإنسان يبغي، يبغي معناها يعني يريد، واضح؟ فالبغي اللي هو الابتغاء اللي هو الطلب، الابتغاء أو البغي هذا فيه طلب، تمام؟ فهذا يكون حق ويكون بباطل، لذلك قيدت في بعض المواضع فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله مثلا، أو هنا في هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق. هل البغي كل بغي يكون بغير حق؟ أظن أن هذا يحتاج مراجعة، لأن البغي هو الطلب أو شدة الطلب، خصمان بغى بعضنا على بعض، تمام؟ وأنا توسعت فيها مع الشباب في دورة كانت في سورة يونس، توسعت معهم في معنى البغي، وإن هل البغي يكون دائما بغير حق أو يكون البغي بمعنى شدة الطلب وقد يكون بحق أو بغير حق. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، لابد أن يأتي في السياق أنه بغى عليهم بغير الحق. فهذا من الأمور التي تحتاج مناقشة، لأن الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله كأنه رأى أن كلمة بغير حق هنا تشبه ويقتلون النبيين بغير حق، لأنه معلوم أنه لا يمكن أن يكون قتل الأنبياء بحق، ولكن حتى هنا هي ليست للتأكيد. كلمة يقتلون النبيين بغير حق يعني ليس عندهم أدنى شبهة أو حجة في قتل أولئك الأنبياء، واضح؟ فأما قوله ولا طائر يطير بجناحي فدي تكلمنا عنها، أن ليس كل طائر يطير بجناحي، وقال كذلك يكتبون الكتاب أيديهم، هذا أيضا ليس لمجرد التأكيد. لماذا؟ لأن قوله يكتبون الكتاب أيديهم يدل أنه مختلق بأيديهم وليس من عند الله، وكما قال مثلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، طب ما هي الكلمة بتخرج من أفواههم ولو تخرج منين يعني، ولكن المراد أنهم اختلقوها بأفواههم وليست من عند الله، فليست كلمة من هذه الكلمات لمجرد التأكيد أو زائدة، والله أعلم. طيب حتى هو قال هنا مثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال إن هذا من باب ال قال سمى الاعتداء اعتداء وجزاء سيئة سيئة وإن كان الانتقام ليس سيئة. لا هو سيئة لكنه سيئة مباحة، يعني لما واحد مثلا يضربك بالكف على وجهك مثلا وانت ترد له هذا الكف، أليست هذه سيئة؟ هي سيئة ولكنها سيئة مباحة، يباح لك ذلك، واضح؟ فقولهم إن هذا من باب المشاكلة أيضا هذا يرجع لفكرة المجاز. وبالمناسبة إن فكرة التقسيم، أنت إحنا عندنا مسائل كبرى يعني أربعة، العقل والوحي تمام، والفرض المعارضة بينهما وهي معارضة مزعومة يعني، وعندنا مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ومسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ومسألة تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد. هذه من المسائل الكبرى التي مهم جدا أن الطالب يكون عنده فيها علم، مش شرط أنه يصل فيها إلى قطع يعني، ولكن على الأقل هي من المسائل المهمة جدا لأنها يبنى عليها مسائل كثيرة، وأنا شرحتها قبل ذلك للشباب في دورات، ولكن للأسف قديما ما كناش بنسجل الدروس، يعني بدأنا في التسجيل تقريبا من 5 سنوات فقط، فقدر الله ما شاء فعل. لعلي إن شاء الله نعمل كده يعني محاضرة تخص هذه المسائل الأربعة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ولكل أمة أجل، تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما نعى الله على المشركين ضلالهم وتمردهم بعد أن دعاهم إلى الإيمان وإعراضهم عنه بالمجادلة والتوبيخ وإظهار نقائصهم بالحجة البينة، وكان حالهم حال من لا يقلع عما هم فيه، أعقب ذلك بإنذارهم ووعيدهم إقامة للحجة عليهم وإعذار لهم قبل حلول العذاب بهم. وأيضا لما بين الله تعالى الحليب بين أن لكل أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر، والغرض منه التخويف ليجد المرء في القيام بالتكاليف كما ينبغي. فقال تعالى ولكل أمة أجل، أي ولكل أمة مكذبة وقت محدد لحلول العذاب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي فإذا جاء الوقت الذي وقته الله تعالى لهلاكهم هلكوا، ولا يتأخرون بالبقاء في الدنيا عن ذلك الوقت ساعة ولا يتقدمون عنه ساعة. طيب طبعا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، كل هذا يدل على الإيه؟ على وعد الله، ويدل على الميعاد طبعا. يعني ما أقول لكم يا شباب بصراحة، يعني إن من الأسباب اللي بتخليني كثيرا ما أقرأش بلاغة الآيات إن كثير من هذه البلاغة مبنية على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وما تفرع عنها، ومبنية على مجموعة من الكتب المعروفة في أسرار البلاغة وغير ذلك، وبصراحة أرى إن هذه الفكرة من أصلها ليست صوابا، اللي هو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وما بني عليها، وأرى إن هي كانت سببا في يعني هي نفسها باطلة، وما ترتب عليها كذلك من نفي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والأفعال والمحامد، وسلطوا هذا على كتاب الله تبارك وتعالى وحرفوا به الآيات. فالمهم ان ده من الاسباب الاساسيه التي تجعلني يعني لا احب ان اقرا في هذه الكتب، لانها بنيت اصلا على هذه الفكره، واستعملت هذه الفكره اللي هو تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز، والمجاز بالحذف، والمجاز المرسل، والمجاز العقلي وغير ذلك، وفسرت بها الايات. ولم ارى ان ذلك ولم ارى يعني تلك الطريقه كانت متبعه لا عند الصحابه ولا عند التابعين ولا اتباع التابعين، وإنما هي نشأت يعني متأخرة. فمن يريد أن يقرأ في هذه الكتب فهو يعني سيجد هذا موجودا كثيرا، حتى الطاهر بن عاشور يكثر من ذلك عليه رحمة الله، وبصراحة يطيل جدا في هذا الأمر، يعني أحيانا يستغرق صفحتين كاملتين في محاولة إثبات هذا المجاز في أوجه من أوجه البلاغة، وبصراحة يعني أرى أن ذلك محل نقد يعني. فهذه الكتب يعني أحب أن الطالب يعني يتوسع فيها ولكن ينوع في القراءة، وكلما كانت القراءة يعني كلما كانت قراءة الطالب يعني قراءة للعلماء المحققين الكبار خصوصا من الأولين، صراحة هذا يعطيه ملكة نقدية يعلمه ماذا يأخذ وماذا يدع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يرحم من تقدم من علماء الإسلام. طيب تفضل، يعني خلينا نأخذ دي آخر مقطع عندنا، اللي هو من صفحة 132 إلى آخره. تفضل يا زاهر. السلام عليكم. قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل من ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تعليقا على كلمة اداركوا، بعض الطلاب من الطلاب اللي معانا في الدروس بارك الله فيه، لما كنت تكلمت عن مسألة الدركات، لفظ الدركات، كان أصل الكلام عن في قول الله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. فأنا أرى أن هذا يدخل فيه الكافر والمؤمن. فبعض أهل العلم يقول: لا، ده هو المراد المؤمن، لأن الكفار دركات والمؤمنون درجات. فأنا تكلمت هنا أن احنا محتاجين نبحث المسألة بشكل أوسع. هل كلمة الدركات هذه كانت تذكر يعني في القرآن أو الحديث أو جاءت في كلام الصحابة؟ فأحد الشباب الكرام بعت من ضمن ما بعت عشان يستدل على كلمة الدركات، ذكر هذه الآية: اداركوا فيها. هو لم ينتبه أن كلمة اداركوا معناها تتابعوا فيها واجتمعوا ولحق كل بالآخر. فكلمة الدرك مش معناها الدركة اللي هم جعلوها في مقابل الدرجة. فأقصد يعني أن أحيانا إنسان بيأتي بحجة هي أجنبية أصلا عن الكلام، لأن الكلام كان عن كلمة دركة. هل نقول أن المؤمنين، هل إن نقول أولا أن هذه الآية خاصة بالمؤمنين اللي هي هم درجات أو ولكل درجات مما عملوا؟ أنا أرى أن هي عامة في المؤمن والكافر، وهي ذكرت في كل السور التي ذكرت فيها بحسب علمي أن هي تخص كل الناس، تمام كده، وأنهم درجات، لكل منهم درجات بسبب عمله. لكن بعض أهل العلم استعمل كلمة دركات أو دركة، واستدلوا بها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ودي يعني الحجج اللي هم ذكروها معلومة إن شاء الله. لكن هل هذه الحجج تجعلنا فعلا نقول المؤمنون درجات والكفار دركات؟ ده كان محل التوقف. فمن جملة الأدلة اللي ذكرها الأخ الكريم اللي هي اداركوا، افتكر ان اداركوا من الدركات، ان هم اداركوا، بينما اداركوا يعني لحق بعضهم ببعض، لان الدرك اللي هو لحوق الشيء بالشيء، حتى بيسموه قوة الدرك احيانا، اللي هو اللي هم اللي بيتبع بيسموه الجندرمة، ده اللي هم يتتبعوا الناس، الدرك يعني بيلحقوا بهم، فاهم؟ فدي بس افتكرتها لما جاءت هذه الآية. طيب هات بقى من اول تفسير الآيات. احسن الله اليكم. تفسير الآيات، قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما بين أحوال التكليف وبين أن لكل أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر، بين أنهم بعد الموت إن كانوا مطيعين فلا خوف عليهم ولا حزن، وإن كانوا متمردين وقعوا في أشد العذاب. فقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي يا أولاد آدم الذي أخرجه الشيطان بوساوسه من الجنة إلى دار البلاء والمحن، إن أتاكم رسلي الذين أرسلتهم إليكم من جنسكم البشري يتلون عليكم آيات كتبي وبينوا لكم ما فيها من عقائد وأحكام وأخبار، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم. طبعا ده يدل على ماذا؟ هذا يدل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هذا يدل على نفس هذا الأصل، أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن تأتيه الحجة، وبعد أن لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالذين يقولون إن الإنسان بفطرته لا بد أن يعلم أمور التوحيد وأنه لا يعذر بالخطأ فيها، هذا قولهم بعيد جدا. كل ما جاء في القرآن يؤيد أن العبد لا يؤاخذ عند الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يعلم الحق ثم يترك اتباعه. واضح؟ فكي يشوف يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح بعد ذلك، يبقى لابد أن يكون هناك رسل وهناك آيات قص، لكن بعد ذلك من الناس من يتقي ومنهم من يستكبر. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي فمن اتقى الله منكم فترك المحرمات وأصلح أعماله فعمل الطاعات فلا خوف عليهم مما يستقبلون ولا هم على ما مضى يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي والذين كذبوا منكم بآيات التي جاءت بها رسلي واستكبروا فأعرضوا عن التصديق بأخبارها والعمل بأحكامها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أولئك المكذبون بآيات المستكبرون عن طاعتي هم أهل النار الملازمون لها ماكثون فيها لا يخرجون منها أبدا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أشنع ظلما ممن افترى الكذب على الله، كمن يدعي أن لله ولدا وشريكا ويزعم أن الله يأمر بالفواحش أو كذب بآيات الله التي أنزلها على رسله، كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الآية. نعم، يعني هذه الآية تدل على شرين جمعهما المشرك قريش الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أنهم افتروا على الله الكذب لما ادعوا له شريكا أو ادعوا له ولدا أو كذلك لما حرموا ما لم يحرم الله أو شرعوا ما لم يأذن به الله، وكذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات كذبوا بها. لكن يدخل كذلك فمن أظلم ممن افترى كذبا، يعني ادعى أنه رسول لله وليس رسولا. واضح؟ هذا أيضا يدخل فيها. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي أولئك الكاذبون على الله المكذبون بآياته ينالهم نصيبهم المكتوب في اللوح المحفوظ من الأرزاق والأعمال والآجال والخير والشر، كما قال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال عز وجل ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الآية. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أي ينالهم ما كتب لهم في الدنيا إلى أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فإذا جاءوهم قالوا لهم أين الذين كنتم تعبدونهم مع الله فإنهم لم يحضروا لينقذوكم مما أنتم فيه فهل لا أغاثوكم من هذا الكرب الذي حل بكم قالوا ضلوا عنا، أي قال الكفار هنا بقى فائدة مهمة جدا يا شباب لها صلة بما ذكر في السورة اللي هي ولا تتخذوا من دونه أولياء، لأن كل هؤلاء الأولياء لن ينفعوكم إذا نزل بكم بأس الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في السورة العظيمة التي تتكلم عن هذا الأمر بخصوصه سورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالمقصود هنا أن الملائكة إذا جاءت لتقبض أرواحهم أي قالوا أينما كنتم تدعون هل ينفعونكم هل يصرفون عنكم أو ينقذونكم من هذا الذي ينزل بكم، وهذا من معنى الولاية. لذلك ختمت السورة بماذا؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع. لذلك هم قالوا إيه؟ قالوا ضلوا عنا، كما في سورة الأنعام وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، واضح وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أحسن الله إليكم. قالوا ضلوا عنا، أي قال الكفار لملائكة الموت ذهب عنا أولياؤنا الذين كنا ندعو من دون الله وغابوا وتركونا فلم ينفعونا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي وأقر الكفار واعترفوا على أنفسهم عند معاينة الموت أنهم كفروا من قبل بالله. قال طبعا بعض هنا حصل فيه خلاف هنا، هل شهدوا على أنفسهم بمعنى أنهم اعترفوا بألسنتهم أم أن الله أشهد أنفسهم عليهم كما قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، لأن هو في آية أخرى قال والله ربنا ما كنا مشركين، فكلمة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذكر فيها المعنيان، اللي هو أنهم شهدوا على أنفسهم، يعني كما قال شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني حالهم شهد أو أعضاؤهم شهدت، أو المراد أنهم فعلا اعترفوا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. كما قال الله سبحانه وتعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أو كذلك اعترفنا بذنوبنا كما في سورة غافر. فالأقرب والله أعلم أن في مواضع يعترفون فيها، وفي مواضع أخرى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أو لو شاء الله ما أشركنا. فهذا يكون اختلاف تنوع. فضل قال دخلوا في أمم، احنا عايزين نلاحظ هنا أن الكلام انتقل من بدء الخلق إلى يوم القيامة كما بدأكم تعودون، ذكر البدء وذكر يوم القيامة وذكر البعث، أولا ذكر الموت والبعث والحساب والجزاء وذكر الجنة والنار. خذوا بالكم من الخمس أمور هذه، يعني جاءت في هذه السورة بعد الكلام عن بدء الخلق. ذكر الموت اللي هو إيه؟ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، هذا هو الموت. تمام، الأول ذكر خلاصة الإيه؟ خلاصة الابتلاء في الدنيا، اللي هو يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، لأن هذا هو الابتلاء. طيب ذكر يعني أصناف الناس، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لأن قلنا إن هذه السورة من أخص السور التي ذكر فيها المستكبرون، وذكر حالهم في الدنيا ومع آيات الله وعند الموت وفي الآخرة. تمام كده. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور، ذكر البعث وذكر الحساب وذكر الجزاء وذكر الجنة والنار. فلذلك هذه السورة ذكر فيها المبدأ والمعاد. قال دخلوا في أمم، هذا هو بقى بداية الإيه؟ بداية الجزاء. تفضل. أحسن الله عليكم. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي يقول الله يوم القيامة للكافرين دخلوا في زمرة جماعات على شاكلتكم وصفاتكم من أهل الملل الكافرة من الجن والإنس الذين مضوا في أزمان سبقتكم، فدخلوا أنتم وهم في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي كلما دخلت النار جماعة من أهل تلك الأديان الكافرة شتمت جماعة أخرى من أهل دينها قد سبقتها في دخول النار، كما قال الله تعالى حاكيا عن الخليل عليه السلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا الآية، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي حتى إذا اجتمع في النار الأولون من أهل الأديان الكافرة والآخرون منهم. قالت أخراهم دخولا النار وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة المتبوعون، لأنهم أشد جرما من أتباعهم فدخلوا النار قبلهم. ربنا هؤلاء هنا بقى نقف هنا لاحظوا ان احنا بنجمع من هم الاولياء الذين يضلون عن سبيل الله. لو تتذكرون ذكرنا الشيطان، هذا اعظم الخلق صدا عن سبيل الله، وذكرنا اتباع الاباء، ذكرنا فيها الايه الاولى اللي هي انهم قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها، وعندنا ايه ستاتي في قصه هود عليه السلام ان قومه قالوا له اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. الان الله سبحانه وتعالى ذكر من؟ ذكر الأئمة المضلين اللي هم الذين يضلون، وسأتي ذكرهم. قالت أخراهم لأولاهم، أي قالت أخراهم يعني اللي هي آخر واحد دخلت النار وهم الأتباع، لأولاهم وهم القادة المتبوعين. وهذا السياق لو تتذكرون جاء أيضا في سورة سبأ، الله سبحانه وتعالى ذكر، وهذا السياق مهم جدا أن احنا نتذكره. لماذا؟ لأنه يبين أو يفسر هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى في سياق الكلام عمن قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هذا قريب جدا من قول الطائفة الأولى، إن هم ماذا قالوا؟ قالوا اللي هي الطائفة الأخرى، قال الله سبحانه وتعالى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يعني أنتم شاركتمونا في الكفر واتبعتمونا، نحن لم نجبركم عليه. واضح؟ فهذه الآية تبين. ولكنهم قالوا، الطائفة الأخرى قالت وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. تمام؟ يعني بيانوا أنهم يعني فتنوهم عن دينهم، ولكن هذا ليس عذرا لهم. يبقى عندنا يضاف إلى الأولياء الذين يضلون عن سبيل الله الذين نهينا عن اتباعهم هم الأئمة المضلون. وسيأتي لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، وسيأتي في قصة شعيب ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي قالوا يعني يا هذا ربنا قول، هذا قول الكفار، يعني قول الكفار ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. تفضل. أي قالوا يا ربنا هؤلاء الذين اتبعناهم في الدنيا هم الذين أضلونا عن سبيلك فضاعف لهم العذاب، عذابا على الضلال وعذابا على الإضلال، كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين قرأت الآيات أنا قرأت نفس هذه الآيات. قال لكل ضعف. تفضل. أحسن الله إليكم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي قال الله للأتباع الذين يدعونه أن يضاعف العذاب على قادتهم الذين أضلوهم لكل منكم ومنهم زيادة عذاب ولكنكم لا تعلمون مقدار ما أعد الله من العذاب، كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال الله تبارك وتعالى عن جميع أهل النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال الله سبحانه كلما ولكن خلينا نقرأ، معلش خلينا نقرأ اللي هو لكل ضعف، لأن مضاعفة العذاب للمتبوعين هذا معلوم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب هذا معلوم، لكن احنا عايزين نعرف بقى مضاعفة العذاب للمستضعفين او للاتباع. فاقرأ كده، اقرأ قول الطاهر بن عاشور اللي هو عند كلمة ومنهم زيادة لكل منكم ومنهم زيادة عذاب. اقرأ الحاشية. قال ابن عاشور فاما مضاعفة العذاب للقادة فلأنهم سنوا الضلالة أو أيدوه ونصروه وذبوا عنه بالتمويه والمغالطات فأضلوا، وأما مضاعفته للأتباع فلأنهم ضلوا بإضلال قادتهم ولأنهم بطاعتهم العمياء لقادتهم وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم. رحمك الله. وإعطائهم إياهم الأموال والرشا يزيدونهم طغيانا وجرأة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه. نعم، يعني هو يرى هنا، هو يرى إن لكل ضعف، هل معنى أن لكل ضعف التساوي؟ لا، لا يقتضي. تمام، لكن هو يبين هنا الطاهر بن عاشور وجه لماذا الأتباع يعني المتبوعون لهم ضعف، هذا واضح لأنهم أضلوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل فإن توليت فعليك إثم الأريسيين اللي هم الأتباع أو الفلاحين الناس المقهورين اللي أنت بتضلهم. تمام، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم اللي هو الأئمة المضلون. تمام، لكن طيب المتبوعون أقصد الأتباع لماذا يكون للأتباع ضعف؟ فالشنقيطي هنا طبعا الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله يرى أن المعنى أنهم أعانوهم على ذلك لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأطاعوهم وأعطوهم الأموال والرشا وهكذا فجرؤوهم. طيب الشنقيطي بقى اقرأ قول الشنقيطي. وقال الشنقيطي مضاعفة العذاب للضعفاء الأتباع ففيها إشكال، وكثير من المفسرين لا يتعرضون لهذا الإشكال، لأن الله يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لم يضلوا، وهذا إشكال معروف في هذه الآية، وهو مضاعفة العذاب للأتباع. فقال بعضهم إنهم وإن كانوا أتباعا فلا بد لهؤلاء الأتباع من ضعفاء أخر، فالواحد يكون تبعا لرئيسه في الضلالة ولكنه يضل امرأته وأولاده وبعض أقاربه، فمعهم هم أيضا رئاسة في الضلالة قليلة، كل بحسبه، ويضاعف العذاب لكل بحسبه. وقال بعض العلماء: مضاعفة العذاب للرؤساء بإضلالهم وضلالهم، ومضاعفته للأتباع بتقليدهم الأعمى وتعصبهم للكفر وعدم نظرهم في المعجزات البينات والأدلة الواضحات التي جاءت بها الرسل مع الكفر. فقد جمعوا بين التقليد الأعمى والإعراض عن سماع الحق مع الكفر الذي ارتكبوه، هكذا قاله بعض العلماء. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر إهلاك فرعون وقومه قال الله سبحانه وتعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن قبلها ماذا قال؟ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فهؤلاء الأتباع الذين أطاعوا قادتهم ورؤساءهم وكبراءهم هم قالوا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. لا، هذا قول باطل. لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذا قول باطل. لماذا؟ لأنهم جاءهم الحق، جاءهم الحق وجاءتهم الآيات البينات. فلذلك أجابهم الكبراء: بل كنتم مجرمين. يعني ظنوا الأتباع بأن المتبوعين هم الذين أضلوهم، بمعنى أنهم لولا هم لكانوا مؤمنين، قول باطل. لماذا؟ لأنهم جاءتهم الآيات البينات فكان ينبغي ألا يغفلوا عنها، وكان ينبغي، يعني شوفوا سحرة فرعون مثلا، أول ما تبين لهم الحق ماذا فعلوا؟ جهروا به وسجدوا لله وأطاعوا وصبروا على هذا الوعيد الذي ذكره فرعون، الذي توعدهم به فرعون. طيب ما هم كانوا ممكن يقولون: نحن يعني متبوعين نحن أتباع لفرعون ونخاف منه، لكنهم جهروا بالحق. فإذا ربنا تبارك وتعالى يبين هنا قطع عذر الأتباع، وهذا خطاب لقريش، خطاب لمن كان يطيع أبا جهل أو يطيع أبا لهب أو يطيع كبراء قريش الذين كانوا يضلون أتباعهم. فهذا يبين أنهم لا عذر لهم في أن يقولوا: نحن كنا مغلوبين، أو كنا يعني أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فقوله لكل ضعف لا يلزم التساوي والله أعلم، لكن لكل يعني قدر، أو حتى المضاعفة تكون بقدر ضلاله وإضلاله والله أعلم، أو بقدر إعراضه عن الحق وبقدر تكذيبه بالآيات التي بينت له، وبقدر كذلك جحوده، وبقدر ضحكه، وبقدر إن هو بقدر ما فعل. يعني بعضهم كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لأسياده، فهذا ألا يضاعف به العذاب له؟ وهكذا. فكل ظلم في آيات الله، سواء بالاستكبار أو الاستهزاء بها أو الجحود أو الغفلة عنها، كل ذلك يضاعف له به العذاب والله أعلم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، أي قال المتبوعون للأتباع: لم تكن لكم مزية علينا من إيمان وتقوى توجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، فنحن وأنتم متشاركون في الكفر وفي استحقاق العذاب، فأي فضل لكم علينا؟ كما قال سبحانه: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كلمة بل كنتم مجرمين، بل كنتم مجرمين تساوي تساوي الآية اللي هي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني أنتم تذوقون العذاب لأنكم يعني لأنكم فعلتم هذا الفعل، زي بالضبط قول الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشاهد أن هذه الآيات من أعظم الآيات في تفسير الأولياء الذين يتخذون من دون الله. ذكرنا الشيطان، وذكرنا اتباع ما وجدوا عليه آباءهم، وذكرنا كذلك الأئمة المضلين، وهؤلاء سيتكررون في الإيه؟ في السورة. طيب تفضل أكمل. فذوقوا العذاب، أنا آسف، أنا قلت فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أخطأت، لا، هو فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، استغفر الله. تفضل أكمل. السلام الله عليكم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب ما كسبتم في الدنيا من الكفر والمعاصي. أنتم عملتم، يعني الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذكم إلا بكسبكم وبأفعالكم، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأن أولئك الأتباع لا عذر لهم، لا عذر لهم. طيب ممكن ناخد، اشوف ان احنا ممكن ناخد الايات كمان اللي هي ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، ممكن ناخد. احنا كملنا 3 ساعات. نعم كملنا 3 ساعات. طيب خلينا نقف هنا وناخد ان شاء الله برضو بعد العصر ان شاء الله، يعني بعد العصر ناخد لنا كمان ساعتين و ساعتين إن شاء الله، مش هنكتر عنهم يعني بإذن الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. جزاك الله خير يا زاهر حبيبي، وإياكم يا شيخ. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل العاقبة للمتقين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بأس الكافرين بينهم شديدة، وأن يجمع كلمة المؤمنين، وأن يخلص نياتهم، وأن يتقبل من قضى منهم في الشهداء والصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.